الفصل الثاني: أثر أهل الكتاب في الفتن في عهد الخلفاء الراشدين. ألف: مؤامرة اغتيال الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. باء: فتنة الأمصار واستشهاد عثمان رضي الله عنه. جيم: النزاع بين الصحابة رضي الله عنهم. ألف: مؤامرة اغتيال الخليفة عمر بن الخطاب رضي الله عنه. بدأ المد الإسلامي وتخطى الجزيرة بعد حركة الردة، فأسلم عدد كبير من أهل الكتاب واستظلوا بسماحته وازدادوا به شرفا وعزا، وكان بعضهم غير صادق النية فاستمروا يكيدون الإسلام من خلال تظاهرهم به، فبدأوا بالتخطيط لاغتيال الخليفة متعاونين مع المجوس، وكان من الذين اقترن اسمه بحادثة الاغتيال كعب الأحبار، وهو ابن مانع من حمير من آل ذيرعين، ويكنى أبا إسحاق، وكان يهوديا درس التوراة وتعمق فيها، وعلى درجة من الذكاء والدهاء رأى الإسلام يعلو ويفشو أمره، لا يقف في سبيله دين ولا قوة، فأسلم وهو على يقين من أن إسلامه سيكسبه عزا لم يكن له في قومه وبين اليهودية في عهده، وكان يقرأ التوراة بلسان غير لسان العرب، وفي أسفارها من المعميات والألغاز ما لا يفقهه العربي، ولو تعلم العبرية فهي مجال فسيح للاختلاق، أخذ يلقيه على المسلمين يفسد عليهم أمرهم ويبدل نقاوة دينهم وصفاء عقيدتهم، كالذي فعله بولس الرسول بالمسيحية الأولى. وكان قد تأخر في إسلامه إلى عهد عمر، فأسلم سنة 17 هجري في اليمن بعد أن تجول فيها وفي نجران وخيبر وجبال اللكام في الشام، فاتصل بالأحبار والرهبان في هذه الأنحاء، وكان تأخره في إسلامه مثار شبهة فطن لها عمر بن الخطاب، فأظهر شكه في مواقفه في أكثر من مرة ولأكثر من مناسبة، فروي أنه قال: يا كعب، أدركت النبي صلى الله عليه وسلم، وقد علمت أن موسى ابن عمران تمنى أن يكون في أيامه، فلم تسلم على يده، ثم أدركت أبا بكر، وهو خير مني، فلم تسلم على يده، ثم أسلمت في أيامي، فقال: يا أمير المؤمنين، لا تعجل علي، فإني كنت أتثبت حتى أنظر كيف الأمر، فوجدته كالذي في التوراة. وأخذ يتقرب إلى عمر يحاول إيهامه أنه يملك علم الغيب وأنه يستمد هذا العلم من التوراة، ودون أن يتجرد من يهوديته، فكان يحاول إظهارها في كل مناسبة، يحاول أن يسرب رأيا خطيرا للمسلمين، وهو أن التوراة فيها العلم من الأزل، مستغلا عدم معرفة العرب بالعبرية ومؤولا الآية الكريمة: فاسألوا أهل الذكر إن كنتم لا تعلمون. فأخذ بترديد الفكرة أنه هو من أهل العلم المقصود به في الآية الكريمة، واستطاع أن يكون فئة تأتمر بأمره وتشيع ترهاته وعلومه، فهو كيهودي يقول: نظرت في التوراة الشريفة فاستخرجت منها 12 كلمة وعلقتها في عنقي، ما من يوم إلا نظرت فيه 3 مرات. ويذكر سيد المرسلين فيقول: مكتوب في التوراة محمد رسول الله، مولده بمكة وهجرته بطابة وملكه بالشام، لا فظ ولا غليظ ولا صخاب بالأسواق ولا يجزي بالسيئة، ولكن يعفو ويصفح. أمته الحامدون يكبرون الله على كل نجد ويحمدون في كل موطن، يوضئون أطرافهم ويتزرون على أنصافهم، رهبان بالليل ليوث بالنهار، وتسمع مؤذنهم في جو السماء وأصواتهم في مساجدهم كدوي النحل في غاره، صفهم في الصلاة كصفهم في القتال. بدأ كعب حركته في اليمن بين حمير وهمذان، ولما قدم المدينة اكتسب عطف واحترام كثير من الصحابة بما أظهره من علم نال إعجابهم، وفي الشام استطاع أن يكتسب كثيرا من النفوس، وبعد أن سكنها التف حوله جماعة تعجب به وتدافع عنه من أهل الدين والصلاح وممن يسمون أنفسهم أهل العلم، فأشاعوا علمه وبالغوا في نقل صورة تقواه، فكان معه نواف البكائي وهو ابن امرأة كعب عاش بالشام، وتبيع وهو ابن امرأة كعب أيضا قرأ الكتب وسمع كثيرا من كعب، وكان قد أسلم قبله في زمن أبي بكر، وذو الكلاع وهو ابن عم كعب أسلم على يد جرير ابن عبد الله البجلي، وقام بأمر معاوية في حرب صفين، كما أعجب به من الصحابة أبو الدرداء، فقد ذكره بقوله إن عند ابن الحميرية لعلما كثيرا. وقد أحس عمر منه خطرا وهو في الشام، فسأله ألا تتحول إلى المدينة فيها مهاجر لرسول الله صلى الله عليه وسلم وقبره؟ فقال كعب إني وجدت في كتاب الله المنزل يا أمير المؤمنين أن الشام كنز الله في أرضه وبها كنزه من عباده، وكان لا يني عن ذكر الشام، وكأنه يؤسس للحركة الصهيونية في اتخاذ فلسطين منطلقا لتثبيت فكرتها في نفوس اليهود. فعن أبي عروبة قال بلغني عن كعب أنه قال مكتوب في التوراة أن الشام كنز الله عز وجل يسكنها كنزه من عباده، يعني بها قبور الأنبياء عليهم الصلاة والسلام إبراهيم وإسحاق ويعقوب. ولما افتتح عمر بيت المقدس وكشف عن الصخرة قال لكعب أين ترى نجعل المصلى؟ قال إلى الصخرة، فقال ضاهيت والله يا كعب اليهودية، بل نجعل قبلته صدره كما جعل رسول الله صلى الله عليه وسلم قبلة مساجدنا صدورها، فإن لم نؤمر بالصخرة ولكن أمرنا بالكعبة. وأما في مصر فقد استقر كعب بين همذان التي استحبت الجيزة فسكنتها، وغير خاف أن همذان كان بينها كثير من أهل الكتاب وخاصة من اليهود، ولم يمت كعب في حمص أو الجيزة إلا وقد وجدت فئة يسيرون على نهجه، منهم المسلم الصادق النية الذي صدقه على أنه من أهل العلم، ومنهم من عرف قصده فسار على نهجه لتقويض دعائم الإسلام. إجلاء عمر لأهل الكتاب عن الجزيرة. لم يكتفي عمر بتقويض ملك فارس والروم، بل نفذ ما أمر به الرسول صلى الله عليه وسلم من إخراج اليهود والنصارى من جزيرة العرب، ولم يمنع الرسول وأبا بكر أن يقوما بمثل هذه الخطوة إلا كون أهل الكتاب من رعاية الدولة الإسلامية أهل الذمة، ومن واجب المسلمين العناية بهم وحمايتهم، ولم تكن الدولة قد اتسعت بعد لتشمل أجزاء خارج الجزيرة، فلما اتسعت سارع عمر بن الخطاب بتنفيذ أمر رسول الله الذي قال في مرضه قاتل الله اليهود والنصارى لا يبقين دينان بأرض العرب، وقال أيضا لا يجتمع بجزيرة العرب دينان. ويظهر تصميم الرسول صلى الله عليه وسلم على إجلائهم بقوله لأخرجن اليهود والنصارى من جزيرة العرب حتى لا أدع إلا مسلما، كذلك أوصى أبو بكر رضي الله عنه في مرضه بذلك. إجلاء يهود خيبر. أقر الرسول صلى الله عليه وسلم يهود خيبر بالرغم من استمرارهم في المؤامرات التي تعرضنا لها في الباب الأول باعتبارهم من رعاية الدولة الإسلامية، ولكنه لم يقرهم إقرارا لازما، فقد قال لهم إن شئتم دفعت إليكم هذه الأموال على أن تعملوها وتكون ثمارها بيننا وبينكم وأقركم ما أقركم الله، كما أقرهم أبو بكر بعده وعمر صدرا من إمارته، وكانوا قد استمروا في تآمرهم. فعن الواقدي قال أقبل مظهر بن رافع الحارثي بأعلاج من الشام ليعمل له في أرضه، فلما نزل خيبر أقام بها ثلاثا، فحرضت اليهود الأعلاج على قتل مظهر ودسوا له بسكينين أو ثلاثا، فلما خرج من خيبر وثبوا عليه فبعجوا بطنه وقتلوه، ثم انصرفوا إلى خيبر فزودتهم يهود وقرتهم حتى لحقوا بالشام، كما اعتدى يهود خيبر على عبد الله بن عمر أثناء نومه بخيبر ففدعوا يده، فأصبح المسلمون لا يأمنون البقاء هناك، فقام عمر خطيبا وقال إن رسول الله صلى الله عليه وسلم كان عامل يهود خيبر على أموالهم وقال: نقركم ما أقركم الله تعالى. وأن عبد الله بن عمر خرج إلى ماله هناك فعدى عليه من الليل ففدعت يداه ورجلاه، وليس هناك عدو غيرهم، هم عدونا وتهمتنا، وقد رأيت إجلاءهم. وأخبر المسلمين قائلا: إني خارج إلى خيبر وقاسم ما كان لهم من الأموال، وحاد حدودها ومجلي اليهود منها. فلما أجمع رضي الله عنه على إجلائهم سنة 20 هجري أو 21 هجري، أتاه أحد بني الحقيق فقال: يا أمير المؤمنين، أتخرجنا وقد أقرنا محمد وعاملنا على الأموال وشرط ذلك لنا؟ فقال عمر: أظننت أني نسيت رسول الله صلى الله عليه وسلم؟ كيف بك إذا أخرجت من خيبر تعدو بك قلوصك ليلة بعد ليلة؟ فقال: كانت هذه، أي هزيلة من أبي القاسم. فقال: كذبت يا عدو الله. ثم قال عمر لليهود: فمن كان عنده عهد من رسول الله صلى الله عليه وسلم من يهود فليأتني به أنفذه له، ومن لم يكن له عنده عهد من رسول الله فليتجهز للجلاء. وذهب وأعطاهم قيمة ما كان لهم من التمر إبلا ومالا وعروضا من أقتاب وحبال وغير ذلك، وأجلاهم إلى الشام، وقسم خيبر بين المسلمين. ثم وجه بعد ذلك أبا الهيثم مالك ابن التيهان أو سهل ابن أبي حتمة وزيد ابن ثابت إلى يهود فدك، فقوموا نصف تربتها بقيمة عدل فدفعها إلى اليهود وأجلاهم إلى الشام أيضا، وفعل بيهود وادي القرى كذلك، كما أجلى يهود نجران إلى الكوفة. وقد اتخذ المستشرقون من إجلاء عمر ليهود الحجاز وسيلة للطعن على الخليفة العادل، فذكر حتى أن عمر أجلى يهود خيبر في من أجلاهم بالرغم من عقود الأمان، فالتجأوا إلى أريحة وسواها دون أن يسأل نفسه في ظل من كانت أريحة وبلاد الشام، ألم تكن في ظل الخلافة الإسلامية؟ ألم يعوضهم عما فقدوه من أراض؟ لقد أجلاهم من أرض إسلامية إلى أخرى إسلامية، من جزيرة العرب إلى الشام، ولم يكن الجلاء بالذي يضر باليهود والنصارى، بل كان أكثر فائدة لهم انطلقوا به إلى مدى أوسع وأرحب وأشمل، وتمكنوا من الانفتاح الاقتصادي فأظهروا نشاطا، كما تمكنوا من الانضمام إلى جماعات أخرى منهم، فتمكنوا من بث سمومهم، وخاصة من تظاهر منهم بالإسلام بين حديثي العهد بالإسلام. ومارس اليهود نشاطهم الاقتصادي في الشام والعراق ومصر، كما تمتع أهل الكتاب عموما في رعاية دولة الإسلام في عهد عمر بما تفرضه مبادئ الإسلام من عدالة ومساواة، فأوصى بحسن معاملتهم. وكثر اليهود في الحيرة بمن رحل إليها زمن الرسول صلى الله عليه وسلم وأثناء حركة الردة، وممن أجلاهم عمر من الحجاز واليمن، واشتغلوا بالزراعة وبسائر الحرف وحازوا الثراء. وقد أثار المهاجرون سنة 20 هجري نفوس السابقين في هذه الأمصار، وامتلأ الجميع حقدا على دولة الإسلام وعلى عمر بالذات بتنقل أحبارهم ورهبانهم بينهم. إجلاء النصارى. كان نصارى نجران من أكبر التكتلات النصرانية في الجزيرة، وقد سارعوا لتجديد العهد بعد أن علموا بوفاة الرسول صلى الله عليه وسلم، وكانوا يومئذ 40,000 مقاتل من بني الأفعى الأمة الذين كانوا بنجران قبل بني الحارث، فكتب أبو بكر لهم كتابا. ولما بدأت موجة الفتوحات الإسلامية طبق عمر مبدأ التحشد تطبيقا رائعا، فاستنفر المسلمين من اليمن، فتتابع المجاهدون إلى الأمصار، فخشي عمر على مسلمي اليمن من أهل نجران الذين استغلوا ظروف المسلمين بانشغالهم بالجهاد فأصابوا الربا، وكان الرسول صلى الله عليه وسلم قد صالحهم على تركه، فنقضوا بذلك العهد وكثر عددهم. ولما اختطت الكوفة سنة 17 هجري بعث يعلى بن أمية إلى اليمن وأمر بإجلاء أهل نجران لوصية الرسول صلى الله عليه وسلم، وقال: ائتهم ولا تفتنهم عن دينهم، ثم أجلهم من أقام منهم على دينه، وأقرر المسلم وامسح أرض كل من تجلي منهم، ثم خيرهم البلدان وأعلمهم أن نجليهم بأمر الله ورسوله، ألا يترك بجزيرة العرب دينان، فليخرجوا من أقام على دينه منهم، ثم تعطيهم أرضا كأرضهم إقرارا لهم بالحق على أنفسنا ووفاء بذمتهم فيما أمر الله من ذلك، بدلا بينهم وبين جيرانهم من أهل اليمن وغيرهم فيما صار لجيرانهم بالريف. وكتب إلى عماله يوصيهم بهم: من وقعوا به من أهل الشام والعراق فليوسعهم من حرث الأرض، وما اعتملوا من شيء فهو لهم. فنزل بعض نصارى نجران الشام، ونزل بعضهم النجرانية بناحية الكوفة، وبهم سميت. ويلاحظ أن عمر رضي الله عنه أجلى التكتلات للأفراد، وقد أوصى بأهل الذمة خيرا وهو على فراش الموت: أوصي الخليفة من بعدي بأهل الذمة خيرا، يوفي لعهدهم وأن يقاتل من ورائهم وأن لا يكلفوا فوق طاقتهم. ووجود الأفراد جعل بعض المؤرخين يظنون أن الجلاء اقتصر على المواقع التي تعرضت فيها جاليات أهل الكتاب للإسلام بسوء، فنجد في المدينة أمثال أبي لؤلؤة وجفينة من أهل الكتاب، ويظهر أن إجراء عمر كان سياسيا عسكريا قصد به التخلص من التكتلات الخطيرة لأهل الكتاب وحرمان الفرس والروم والحركات المناوئة مساعدتهم في الدس والجاسوسية في مهد الإسلام، فكأنما نظر الرسول صلى الله عليه وسلم في حجب الغيب: وما ينطق عن الهوى إن هو إلا وحي يوحى. فأدرك أن العرب المسلمين سيتفرقون في البلدان فاتحين رافعين لراية الإسلام، ويبقى أهل الكتاب في أرض الجزيرة فتزيد نسبتهم فيصبحون شوكة بين المسلمين، فكانت الحكمة الرائعة في أن لا يبقى دينان بأرض العرب، فتكون فتنتهم خارج مهد الإسلام وحول مراكز القوى، فيسهل على المسلمين التصدي لهم ولمؤامراتهم، فتفرقوا في الشام والعراق ومصر، وفي قلوب بعضهم حقد وحسد على الإسلام ودولته، وتمكنوا لعربيتهم من إثارة بعض أهل الكتاب في هذه الأمصار ضد الإسلام ودولته، كما أن لتظاهر بعضهم بالإسلام تمكنوا أن يسللوا الأفكار الهدامة إلى من أسلم حديثا ممن كان في أصله من أهل الكتاب، كما غذوا الحاقدين على العرب أو على قريش خاصة بالأفكار المسمومة، فوجدت التناقضات طريقها إلى هذه الأمصار، ولكن شخصية عمر القوية كانت تقف حائلا أمام مخططاتهم، فكان يرسل المعلمين لمن دخل الإسلام يعلمونهم القرآن ويفقهونهم في الدين، كما أمر العمال أن يحرصوا على أن جميع المسلمين يواظبون على حضور صلاة الجماعة لا سيما أيام الجمعة وفي شهر رمضان. فأخذ الحاقدون يحاولون التخلص من هذه الشخصية القوية التي تحد من تسللهم ومن تحقيق أطماعهم. أهل الكتاب في الأمصار. ولما مصرت الكوفة في العراق اتخذها المسلمون دار هجرة لمن مع سعد بن أبي وقاص من العرب، لا بحر بينها وبين عمر، وكانت تضم ثلاثة أديرة: دير حرقة ودير أم عمر ودير سلسلة، فكانت تضم بعض أهل الكتاب من النصارى، كما ضم الجيش الإسلامي الذي سكنها عددا منهم أو من أسلم منهم كالتغلبيين ومن أطاعهم من النمريين والإياديين الذين قدموا إلى سعد بالمدائن وخطوا معه الكوفة، فتفرق أهل كتاب الجزيرة بسهولة بين أسباع الكوفة، لأن كل سبع كان يحوي بعضهم أو بعض من تظاهر بالإسلام، وهذه الأسباع كنانة وحلفاؤها الأحابيش وغيرهم، وجديلة وهم بنو عمر بن قيس عيلان سبعا، وقضاعة ومنهم غسان بن شبام أو شيام، وبجيلة وخثعم وكندة وحضرموت والأزد سبعا، ومذحج وحمير وهمذان سبعا، وتميم والرباب وهوازن سبعا، وأسد وغطفان ومحارب والنمر وحنيفة وتغلب سبعا، وإياد وعك وعبد القيس وأهل هجر والحمراء سبعا، وقد كثر أهل الكتاب في السبع الأخير، وقد ضموا الحمراء، وكانوا حلفاء زهر بن حوية ينزلون معه، وعدتهم 4000 جندي فارسي يسمون جند شاهنشاه، فاستأمنوا يوم القادسية على أن ينزلوا حيث أحبوا ويفرض لهم في العطاء، فأعطوا الذي سألوه، وكان لهم نقيب يقال له ديلم، فقيل لهم حمراء ديلم، كما نزلها كثير من أهل نجران النصارى واليهود الذين أجلاهم عمر في نجرانية الكوفة. فتجمعت في الكوفة كافة التناقضات، أهل الكتاب والفرس والقبائل العربية المعتزة بقبليتها والبدوية الجلفة من أصحاب حركة الردة، ووضع كهذا يجمع الناس على شكل قبائل يمكن دعاة الفتنة أن يجدوا آذانا صاغية لإثارة التناقضات، كما يمكن للقائد الواعي كعمر أن يضرب على أيديهم بواسطة زعماء قبائلهم عن طريق مراقبتهم واستمالتهم وإرهابهم، لأن القبائل تبع زعمائها. فالأمر في ظل هذا الوضع يعتمد على يقظة الأمير وعزيمته وقوته، وكان عمر من الفطنة ما يجعله يحتاط من الفتن، وما رضاؤه بهذا التقسيم إلا وسيلة لمنع الفتن ومرحلة في سبيل الاندماج التام. وفي البصرة عندما اختطها المسلمون سنة 14 هجري سكنها المسلمون وكثر غناهم بفتح الإبلة ودست ميسان، فرغبها الناس فأتوها، وكان كثير منهم طلاب غنى كما كان الأوائل طلاب جهاد، فوفدت أخلاط من القبائل وأخلاط من الأفراد الطامعين والتجار، فازداد عدد سكانها وتسلل كثير من أهل الكتاب بين أهلها، وتظاهر بعضهم بالإسلام، فكانت موطن فتنة على الولاء. وفي ولاية أبي موسى الأشعري سترت امرأة من بني سليم يقال لها الخضير بيتها كما تستر الكعبة، فأمر عمر أبا موسى بنزع ستورها فنزعه، وانتشر أهل الكتاب في أجناد الشام وفي فسطاط مصر، فكانوا يكونون فئات في كل منها تلتف حولهم ويستمعون منهم، وكنوع من الاحتياط كتب عمر إلى أبي موسى الأشعري والي البصرة يأمره أن يتخذ للجماعة مسجدا ويتخذ للقبائل مساجد، فإذا كان يوم الجمعة انضموا إلى مسجد الجماعة وشهدوا الجمعة، كما كتب قبل ذلك إلى سعد بن أبي وقاص والي الكوفة وإلى عمرو بن العاص والي مصر. وأما أجناد الشام فأمرهم ألا يتبددوا إلى القرى ويتركوا المدائن، وأن يتخذوا في كل مدينة مسجدا واحدا ولا يتخذوا للقبائل مساجد. وقد علل ابن عساكر هذا الفرق بين أجناد الشام والأمصار الأخرى أنه أراد بالمسجد المسجد الأعظم الذي تقام فيه الجمعة، وإنما فرق بين مدائن الشام وبين الكوفة والبصرة أن كل نزل نزلت قبيلة فاختطته فهو بمنزلة مصر منفرد، وكذلك مصر فالقبائل فيها تفرقت واختطت خططا نسبت إليها، فاشتبه حكمها بحكم البصرة والكوفة. عدل عمر في أهل الكتاب وتسارعهم إلى الإسلام. ولما جرب أهل الكتاب في الشام نظام الإسلام وعدله أعجبوا به وأحبوه، وارتضاه معظمهم نظاما أو دينا، فقد كتب النصارى إلى أبي عبيدة وهو بفحل يعلنون إعجابهم بعدل المسلمين وإن كان الروم على دينهم. وعندما انسحب المسلمون من حمص في خطة عسكرية محكمة رد خالد إلى أهل حمص الجزية، فأعجب أهل حمص وغلقوا أبوابهم دون جيش هرقل، فغلب حب المسلمين على مشاعر أهالي الشام. ولما سلم صفرونيوس القدس للخليفة عمر منحهم عمر أمانا، فأبى أحد اليهود إلا أن يرى في هذه المناسبة فرصة يظهر فيها علمه، وكأنه كان على وعي بالسياسة ومجرياتها في عصره، فيقول في الجابية: يا أمير المؤمنين لا ترجع إلى بلادك حتى يفتح الله عليك إيليا. ومثله يذكرنا بحال الصهيونية اليوم التي تمتد أذرع أخطبوطها في مختلف أجزاء العالم بوعي سياسي. ويتم كعب الأحبار دور هذا اليهودي في بيت المقدس نفسها، إذ يكبر فيكبر الناس بتكبيره، وقال لعمر: يا أمير المؤمنين إنه قد تنبأ على ما صنعت اليوم نبي منذ 500 سنة، فقال: وكيف؟ فحدثه عن بني إسرائيل وإدالة دولتهم على يد الروم، وساعد عرب غزة المتنصرة المسلمين في فتح غزة وغيرها من المدن، كما اشتركوا معهم في قتال الروم، ولابد من وجود العملاء بينهم يطغنون الحقد على الإسلام والمسلمين. وكان عمر على بينة بأساليب الروم في بث العملاء وطرق استمالتهم، فكان حريصا على الفرد المسلم من الغواية والفتنة. فعندما أسر الروم عبد الله بن حذافة بن قيس في الإسكندرية، أرسل إلى قيصر يتوعده بأن يغزوه بنفسه إن لم يخل سبيل عبد الله، فخلاه. وبقيت تغلب شديدة التمسك بالنصرانية، فوجد بين أفرادها من يحقد على خليفة المسلمين ومن يخطط أو يشترك في مؤامرات ضده، رغم المعاملة الحسنة التي عاملهم بها الخليفة التي تظهر في قصة العاشر والتغلبي المشهورة. واهتم عمر رضي الله عنه بأماكن النصارى المقدسة في بيت المقدس وغيرها، حتى أنه امتنع من الصلاة في كنيسة القيامة عندما حضرته الصلاة وهو بها، خوفا أن يتخذ المسلمون صلاته ذريعة وحجة يستولون بها على الكنيسة. وتظهر سياسته تجاه النصارى في العهدة العمرية، وهي شروط اشترطوها في كتاب كتبوه إليه مع زيادة زادها. وقد درس العهدة محمد حميد الله فاستخلص منها إن العهدة وردت بعدة روايات. الرواية الأولى أن أهل الجزيرة هم الذين كتبوا إلى عبد الرحمن بن غنم، ثم كتب عبد الرحمن إلى عمر. الرواية الثانية أن عبد الرحمن كتب مباشرة لعمر حين صالح نصارى الشام. الرواية الثالثة أن عبد الرحمن إنما صالح النصارى على شروط في كتاب لعمر، ولم يذكر عبد الرحمن اسم المدينة التي جرى فيها هذا العهد، بل اكتفى بعبارة غامضة شديدة الإبهام هي قوله: هذا كتاب لعمر من نصارى مدينة كذا وكذا، كما درسها بالتفصيل تورتون، وكانت أساسا لكتابه أهل الذمة في الإسلام. وملخص دراسته قوله: أولا، لم تجري العادة أن يشترط المغلوبون الشروط التي يرتضونها ليوادعهم الغالب. ثانيا، من الغريب أن يحرم المسيحيون على أنفسهم تناول القرآن هم وأولادهم بأية صورة من الصور، ومع ذلك يقتبسون منه في خطابهم للخليفة في قولهم أن يعطوا الجزية عن يد وهم صاغرون. ثالثا، إن العهد ينسب تارة إلى عمر وأخرى إلى قائده، وقد لا يكون هذا عجيبا، فربما أنه صدر من القائد ثم صادق عليه الخليفة. رابعا، الأمر المستغرب من الوجهة العامة أنه عهد لم ينص فيه على اسم البلد، ولذلك فيساور الشك تورتون على نسبة هذا العهد لعمر، ويرجح جورج زيدان أن عمر كتب عهدا لنصارى الشام أو استكتبهم عهدا، إن لم يكن هذا نصه فهو فحواه، ولا يستبعد وقوع بعض التغيير في نصه بعد ذلك، وهذا ما نراه. وللدعاية المنظمة من أهل الكتاب بين اليمن، نزعوا إلى الشام في الوقت الذي نزعت فيه مضر إلى العراق، فقال لهم عمر: أرحامكم أرسخ من أرحامنا، ما بال مضر لا تذكر أسلافها من أهل الشام؟ والواقع أن اليهودية والنصرانية كانت أكثر رسوخا في الشام من العراق، مما جعل مجالا للدعاية. وهذا يفسر لنا خروج كعب من اليمن ثم ابن سبأ وامتداد أثره إلى كندة والسكون. وفي مصر خططت الخطط بأمر من عمر ابن الخطاب، فاستحبت همدان ومن والاها الجيزة، فكتب عمرو بن العاص إليه يعلمه ما صنع الله للمسلمين وما فتح عليهم وما فعلوا في خططهم، وما استحبت همدان من النزول بالجيزة، فكتب إليه عمر يحمد الله على ما كان من ذلك ويقول له: كيف رضيت أن تفرق أصحابك؟ لم يكن ينبغي لك أن ترضى لأحد من أصحابك أن يكون بينك وبينهم بحر، ولا تدري ما يفاجئهم، فلعلك لا تقدر غياثهم حين ينزل بهم ما تكره، فاجمعهم إليك، فإن أبوا عليك وأعجبهم موضعهم بالجيزة وأحبوا ما هنالك فابن عليهم من فيء المسلمين حصنا. فعرض عليهم عمر أن ينضموا إلى الفسطاط، فقالوا: مقدم قدمناه في سبيل الله ما كنا لنرحل إلى غيره، فأصبحت همدان ملجأ لمؤامرات أهل الكتاب الذين تظاهروا بالإسلام في الجيزة، وموئلا لكعب الأحبار وأبن سبأ وغيرهما من اليهود. وقد سار عمرو بن العاص سيرة عمر بن الخطاب في مصر، فشمل النصارى بحمايته، فقد كان المصريون الأقباط حين دخل عمرو بن العاص يعانون الكثير من اضطهاد البيزنطيين بسبب الخلافات المذهبية، وقد أدى ذلك إلى هروب بنيامين بطريرك الأقباط واختفائه في مغاور وكهوف الصحراء. ولما علم بقدوم المسلمين استبشر بزوال الحكم البيزنطي وطلب من أتباعه مساعدة المسلمين. وبعد انتصار المسلمين استقدم عمرو بن العاص بنيامين وأمنه، فأخذ ذلك البطريرك يعمل بلا كلل لتقوية الكنيسة اليعقوبية ويعيد تأسيس الأديرة والكنائس التي هدمت قبل الفتح الإسلامي، كما أرسل مطرانا جديدا إلى الحبشة، فبدت عمارات وادي هبيب أو هبيب والمنيا، وكانت آخر أعماله تأسيس كنيسة جديدة للقديس مكاريوس في وادي النطرون. وقد عبر ساويرس تعبيرا صادقا عن فرحة القبط بقوله: وكانت أعمال الأرثوذكسية الصالحة تنمو، وكانت الشعوب فرحين مثل العجول الصغار إذا حل رباطهم وأطلقوا على ألبان أمهاتهم. فكانت تلك المعاملة مدعاة لحقد أحبار أهل الكتاب ورهبانهم من أصحاب المصالح ومن المخالفين لمذهب القبط والموالين للروم، فحاول بعضهم التقرب إلى عمرو بن العاص فأبقاهم على أعمالهم كميناس الذي كان هرقل ولاه على المنطقة الشمالية من البلاد، فجمع بين الأمية والفظاظة وشدة البغض للمصريين، فعزله عمرو وأحل مكانه جون الذي عاملهم بالرحمة. وحاول بعضهم افتعال الأزمات فعالجها عمرو بروح طيبة ليزيل الغمة عن العامة، فقد حارب الاحتكار في مصر. ومعروف أن الاحتكار من عمل اليهود خاصة وأهل الكتاب عامة، فعرض عمرو على عمر ما يلقاه أهلها من الغلاء عند وقوف النيل في حد لمقياس لهم فضلا عن تقاصره، ويدعوهم ذلك إلى الاحتكار، والاحتكار يدعوهم إلى زيادة الأسعار، فكتب عمر يسأله عن حقيقة ذلك، فشرح له عمرو الأمر، فأشار عليه الصحابة ومنهم علي بن أبي طالب بمعالجة الأمر بتنظيم الري، وأشار يهودي من أهل مصر إلى قناة تربط نهر النيل بالبحر الأحمر، فسر عمر ووضع عنه الجزية ما دام حيا. عمر يحد من الشعر. هذه الأمور جميعا جعلت الاتجاه يسير لصالح الإسلام في الأمصار، فلم يحقد على عمر إلا أصحاب المصالح الدينية والأطماع الشخصية في مصر والكوفة والبصرة والحيرة والشام واليمن، ممن تعارضت مع مصالح الأمة والعامة، فكانوا كالغرباء في هذا المحيط وعلى عزلة من الجماهير، فالعدل كان وارف الظلال، وشخصية عمر القوية تضرب على يد كل فتنة في مهدها، فتوجهت همة أولئك إلى استلام المؤامرة بأنفسهم دون الاعتماد على الجماهير، فضمت بعض الفرس والروم وأهل الحيرة ويهود اليمن، وحاولوا التسلل عن طريق الشعر وهو وسيلة إثارة المشاعر القبلية التي يسهل إثارتها في نفوس العرب لقرب العهد من الجاهلية وكثرة المنافقين ولسرعة تأثيره في العاطفة، ولكن الفاروق حد من تأثيره ومن تسلط الشعراء وهجومهم، مصمما على بناء مجتمع سليم تسوده عدالة الإسلام وأخوته، وهذه الحادثة تثبت ذلك. كتب عمر إلى عامله بالكوفة: سل لبيدا والأغلب العجلي ما أحدثا من الشعر في الإسلام. فقال لبيد: أبدلني الله بالشعر سورة البقرة وآل عمران. فزاد عمر في عطائه وأنقص من عطاء الأغلب العجلي الذي قال الشعر، كما نهى عمر بشدة أن ينشد الناس شيئا من نقائض الأنصار ومشركي قريش، وقال: في ذلك شتم الحي والميت وتجديد الضغائن، وقد هدم الله الجاهلية بما جاء من الإسلام، وأمر بجلد كل شاعر شبب بامرأة. عمر يحد من وظائف أهل الكتاب. وازداد حقد الأحبار وزعماء أهل الكتاب للسياسة التي سنها عمر بالحد من وظائف أهل الكتاب في الدولة، فقد قيل له إنها هنا رجلا من الأنبار له بصر بالديوان لو اتخذته كاتبا، فقال: لقد اتخذت إذن بطانة من دون المؤمنين. ويروى أن أبا موسى الأشعري قدم على عمر ومعه كاتب نصراني، فأعجب عمر بخطه وحسابه، فقال عمر: أحضر كاتبك ليقرأ. فقال أبو موسى: إنه نصراني لا يدخل المسجد. فزجره عمر وقال: يا أيها الذين آمنوا لا تتخذوا اليهود والنصارى أولياء، بعضهم أولياء بعض. فقال: يا أمير المؤمنين، لي كتابته وله دينه. قال: لا أكرمهم إذ أهانهم الله، ولا أعزهم إذ أذلهم الله، ولا أدنيهم إذ أقصاهم الله. وكان يأمر المسلمين أن يتعلموا الكتابة، وطلب من عمرو بن العاص ألا يستعمل في عمل المسلمين كافرا. وعن أسبق مولى عمر قال: كنت مملوكا لعمر بن الخطاب وأنا نصراني، فكان يعرض علي الإسلام ويقول: إنك لو قد أسلمت استعنت بك على أمانتي، فإنه لا يحل لي أن أستعين بك على أمانة المسلمين ولست على دينهم. فأبيت عليه فقال: لا إكراه في الدين. فلما حضرته الوفاة اعتقني وأنا نصراني وقال: اذهب حيث شئت. وتشديد عمر هذا كان لتشجيع المسلمين على العلم وتولي الوظائف خوفا من تأثير أهل الكتاب، ويظهر أنه كان لا يستعين بأهل الكتاب من العرب بدليل استعمال عمرو بن العاص لميناس وجون لتولي خراج الإسكندرية. وحينما استولى المسلمون على قيسارية ووصل سببها إلى عمر، جعل بعضهم رقيقا ليتامى الأنصار، واصطنع البعض كتابا وأدخلهم في خدمة الدولة، كما أنه طلب إلى يزيد بن أبي سفيان أو معاوية أن يبعث إليه بروميا يقيم لنا حساب فرائضنا. فكان والحالة هذه يستعين بأهل الكتاب من غير العرب في أمور المال فقط لخبرتهم في ذلك، ولمراقبة قادة المسلمين لهم، ولعدم قدرتهم في التأثير في الأمور السياسية لعجمتهم. ولم يمنع هذا عمر رضي الله عنه من تولية الذمي العمل الذي يتقنه إذا آنس فيه كفاءة لا تتوافر لمسلم في محيطه، فقد ولى مثلا أبا يزيد الطائي وهو عربي صدقات قومه، وكان نصرانيا كما استمر رضي الله عنه في تخريج الجيل القرآني، فكان يعطي الجوائز لجنده للقرآن والنكاية في العدو، وكوسيلة لمنع الفتن كان ينتفع بمن ارتد عسكريا دون أن يولهم شيئا من القيادة. فقد كتب إلى النعمان بن مقرن أن قبلك رجلين هما فارسا العرب، عمرو بن معد يكرب وطليحة بن خويلد، فشاورهما في الحرب ولا تولهما شيئا من الأمر. عمر يشتد على ولاته ويهتم بجنده، واشتد عمر على عماله كوسيلة للسيطرة على القبائل، فكان يأمرهم بالعدل والأمانة، وكان يختص من أحدهم إذا اعتدى على واحد من أهل عمله، وإذا شعر بعدم أهلية أحدهم عزله ولو كان من أعاظم الصحابة، وإن كثرت الشكايات عزله حتى ولو أيقن نفسيا بأهليته. ولربما كانت هذه ثغرة يستطيع دعاة الفتنة النفاذ لتشويه سمعة الوالي وبذر بذور التآمر في نفسية الولاة، ولكن شخصية عمر القوية البعيدة عن المحاباة جعلت القاعدة الجماهيرية في صفه، فعزلت دعاة الفتن، فكانوا يدورون في فراغ يروعهم، وليس لهم إلا محاولات قاتلة في الإيقاع بين الولاة وعمر، كمحاولتهم في الإفساد بين عمر وسعد بن أبي وقاص والي الكوفة. وقد عزله وولى عمار بن ياسر، فقالوا عنه: إنه غير كاف وعالم بالسياسة ولا يدري على ما استعملته. فعزله عمر، ورضي أهل الكوفة بأبي موسى الأشعري إلى أن ولى المغيرة بن شعبة، كما ظهرت في الشام حكاية عزل خالد بن الوليد عن قيادة الجيش بمبالغات كبيرة اختلق لها دعاة الفتنة أسبابا غريبة بعيدة عن الحق. كان عمر إذا وثق في رجل فولاه عملا ثم جاءه منه ما يريب أو ما يليق عزله على الفور، لأن وضع الوالي حساس ودقيق، والنظرة إليه ليست كالنظرة إلى عامة الناس. استعمل النعمان ابن عدي على ميسان ولم يستعمل من بني عدي سواه، وأراد النعمان زوجته على الخروج إلى ميسان فكتب إليها أبياتا من شعره وفيها: لعل أمير المؤمنين يسوءه تنادمنا في الجوسق المتهدم. فبلغ ذلك أمير المؤمنين فكتب إليه: أما بعد فقد بلغني قولك، وأيم الله لقد ساءني. ثم عزله، فلما قدم عليه سأله فقال: والله ما كان من هذا شيء، وما كان إلا شعرا وجدته وما شربتها قط. قال عمر: أظن ذلك، ولكن لا تعمل لي عملا أبدا. وعندما تأول قدامة ابن مضعون شرب الخمر حده، كما عزل شرحبيل عن قيادة أحد جيوش الشام، وأقام مقامه معاوية. فقال له شرحبيل: أعن سخطة عزلتني يا أمير المؤمنين؟ قال: لا، إنك لكما أحب، ولكني أريد رجلا أقوى من رجل، وأعلن ذلك على الناس. وقصة سعيد بن عامر والي حمص معروفة في تتبعه لأخبار الولاة، وكذلك قصة حرقه لقصر سعد بالكوفة. وكان عمر يهتم بجنده، يتحسس آلامهم، يشارك قادته في وضع خطط القتال، بل كان هو الذي يضعها في كثير من الأحوال، واشتد على عماله دون أن يهمل الاقتصاص ممن يعتدي عليهم حفظا لكرامتهم وسلطتهم. فكان الحاجز قويا بين المتآمرين وبين الجند والولاة، وحد من وضع الأحاديث النبوية فقطع أمل أهل الكتاب في التسلل بأفكارهم عن طريق الأحاديث، فيروى أن الأحاديث كثرت على عهد عمر، فأنشد الناس أن يأتوه بها، فلما أتوه بها أمر بتحريقها، ثم قال: مثنات كمثنات أهل الكتاب. وحجز الصحابة في المدينة عنده ظنا بهم أن يتفرقوا في الأمصار، فلم يستطع أحد أن يستغل اسم أحدهم، وكان يطلب مشورتهم في معظم أعماله وأحكامه. أهل الكتاب يلجأون إلى أسلوب الاغتيالات. أمام هذه الشخصية العظيمة الرحيمة، انعزل دعاة الفتنة فلجأوا إلى التكتم الشديد وإلى أسلوب الاغتيالات الذي بدأوه بمحاولات اغتيال الرسول صلى الله عليه وسلم. ولا أخال إلا أن أبا بكر مات مسموما، فعن سعيد بن المسيب أن أبا بكر والحرث بن كلدة أكلا جزيرة أهديت إلى أبي بكر، فقال له الحرث: ارفع يدك يا خليفة رسول الله، والله إن فيها سما، وأنا وأنت نموت في يوم واحد عند انقضاء السنة. ومعلوم عن الحرث أنه حمل الأفكار اليهودية، وهو الطبيب المشهور، وأن ابنه النضر كان معروفا بمعاداة الرسول صلى الله عليه وسلم ومناوئته، كما أن وفاة سعد بن عبادة سيد الخزرج في ظروف غامضة مدعاة للتساؤل، وموقفه من بيعة السقيفة معروف، وقد رفض مبايعة أبي بكر، ونصح بشير بن سعد أبا بكر أن لا يرغمه على البيعة بقوله: إنه لج وأبي، وليس بمبايعكم حتى يقتل، وليس بمقتول حتى يقتل معه ولده وأهل بيته وطائفة من عشيرته، فاتركوه، فليس تركه بضاركم، إنما هو رجل واحد. فتركه رضي الله عنه، ورحل سعد إلى الشام ولم يحرك فتنة. وأرى أن دعاة الفتنة حاولوا الإيقاع بين الأنصار والمهاجرين باغتيال سيد الخزرج، وتناقلوا أبياتا قيل إنها على لسان الجن: قتلنا سيد الخزرج سعد بن عبادة، ورميناه بسهمين فلم نخطي فؤاده. وعن الكلبي أن عمر بعث رجلا إلى الشام وأمره أن يدعوه للبيعة، فلقيه الرجل بحوران فدعاه إلى البيعة، فقال: لا أبايع قرشيا أبدا. قال: فإني أقاتلك. قال: وإن قاتلتني؟ قال: أخارج أنت عما دخلت فيه الأمة؟ قال: أما من البيعة فأنا خارج. فرماه بسهم فقتله سنة 15 هجري. وهذه الرواية بعيدة عن الصحة، فالرجل الذي أرسل نكرة، ولا يعقل أن يكلف الخليفة رجلا بدعوة سعد وهناك الأمراء في الشام، كما لا يعقل أن يكلف رجلا بقتله. ولكن الرواية تؤكد ما ذهبنا إليه، أن اغتياله كان حلقة في سلسلة التآمر التي دبرها دهاة خيبر بالتعاون مع أصحاب المصالح والموتورين من الإسلام وخلافته الناهضة القوية. فقد قال رجل من ولده: ما علمنا بموته بالمدينة حتى بلغنا أن غلمانا سمع قائلا يقول: قد قتلنا سيد الخزرج. ومما يؤيد وجهة نظرنا هذه ما رواه النوبختي الشيعي أن سعدا قتل بحوران قتله الروم. كيف تم تنفيذ مؤامرة اغتيال عمر بن الخطاب؟ كان كعب الأحبار يبحث عمن ينفذ له الجريمة، فوجد في الفرس الذين سكنوا المدينة وفي نصارى الحيرة والشام أداة لتنفيذ خطته، ووجد في بعض المسلمين عونا له بحسن نية. كانت المدينة من أواخر عهد النبي صلى الله عليه وسلم ممنوعة على الكفار والمشركين، ومن ظهر نفاقهم، وكان عمر لا يأذن بسبي قد احتلم في دخولها، وخشي كعب الاستعانة بالمنافقين المختفين المتظاهرين بالإسلام، وأن يكلفهم اغتيال عمر فيفتضح أمره وأمرهم، فتسلل إلى المغيرة بوسيلة ما ليقنع عمر بن الخطاب باستخدام غلام ماهرا في التجارة والحدادة، وهو غلامه أبو لؤلؤة. فكتب المغيرة بذلك إلى عمر وهو على الكوفة، يذكر له أبا لؤلؤة وصناعته، ويستأذنه أن يدخله المدينة، ويقول: إن عنده أعمالا كثيرة فيها منافع للناس، إنه حداد نقاش نجار. فأذن له عمر بدخوله المدينة. وأبو لؤلؤة فارسي المولد، كان قد أسره البيزنطيون في صغره، فأصبح نصرانيا وبيع كعبد للمغيرة باعتباره نصرانيا لمنشئه، مجوسيا لأصله، وقد سرب إليه الحقد على عمر خاصة حتى امتلأ به قلبه. إذ لما قدم سبي نهاوند إلى المدينة، جعل أبو لؤلؤة لا يلقى منهم صغيرا إلا مسح رأسه وبكى وقال: أكل عمر كبدي. والطرف الثاني في المؤامرة كان جفينة، وأصله من نصارى نجران ومن نصارى الحيرة، كان ظئرا لسعد بن مالك، يجيد القراءة والكتابة التي برع بها أهل الحيرة منذ الجاهلية. وبعد أن اقتنع كثير من الصحابة بإدخال السبي إلى المدينة وأقنع عمر بذلك، أتى به سعد ليعلم الناس الكتابة، وكان يحقد على عمر لإجلائه نصارى نجران غاضبا لانتشار الإسلام، مهيئا بذلك للاشتراك في أي مؤامرة تطيح بعمر أو تؤثر في الإسلام. وأما عنصر المؤامرة الثالث فكان الهرمزان، وهو من قادة الفرس العظام الذين هزمهم سعد بن أبي وقاص، وكان قد أغرق قبل انهزامه بنكاية المسلمين، وحرض الفرس والدهاقين وفلاحي السواد على جيوش المسلمين، ونقض عهده مع المسلمين، فحاربه أبو موسى الأشعري بتستر وحاصره، ولما اشتد عليه الأمر سأله الأمان على أن يحمله إلى عمر بن الخطاب، فأجابه إلى ذلك. ولما جاء عمر استسقاه ماء فأتى به في إناء يرضاه، فقال: إني أخاف أن أقتل وأنا أشرب الماء. فقال عمر: لا بأس عليك حتى تشربه. فأكفأ الإناء وقال: لا حاجة لي في الماء، إنما أردت أن أستأمن به. فأيده بعض الصحابة، وقال علي لعمر: يا أمير المؤمنين، إنك قد أعطيته الأمان وقلت له إنك لا تقتله أو تشرب الماء، لكن ضع عليه الجزية وذره يكون في المدينة. فكان هدف علي أن يكون الهرمزان بالمدينة تحت سمع وبصر الصحابة فلا يستطيع التآمر. فلما أحس الهرمزان بذلك قبل الإسلام دينا، وسماه عمر عرفطة، وأسلم من كان معه من أهله وولده وأهل بيته وخدمه، وأخذ بذكاء يتقرب من عمر، فأدناه حتى أصبح من خاصته، يستشيره في أمور فارس ولكن بحذر، فقد شاوره في فارس فقال: إن فارس اليوم رأس وجناحان، الرأس نهاوند مع بندار، فإن معه أساورة كسرى وأهل أصبهان، وذكر له مكانا للجناحين وقال: فاقطع الجناحين يهن الرأس. فقال عمر: كذبت يا عدو الله، بل أعمد إلى الرأس فأقطعه، فإن قطعه الله لم يعص عليه الجناحان. شخص كهذا خليق أن يبطن العداوة للمسلمين ولخليفتهم بالذات، ولا يغفر له أنه ثل عرش الأكاسرة وغلبهم على بلادهم ومجوسيتهم، وخليق أن يبطن العداوة للإسلام لأنه سوى بين الناس، فلا سيد ولا مسود ولا شريف ولا وضيع، وكان لا يفارق عمر حتى قتل. وأما بطل المؤامرة والروح الفعالة في حبكها فكان كعب الأحبار، ولعله هو الذي طلب من أبي لؤلؤة الاحتكام إلى عمر على ما يتقاضونه من جزية، فحكم على الغلام فتظاهر الغلام بالغضب وتوعده بالقتل، فقد قال له: لئن سلمت لأعملن لك رحا يتحدث بها من بالمشرق والمغرب. فأدرك عمر الهدف فقال: لقد توعدني العبد آنفا. فاتخذ الموضوع في الشكل خلافا بين عمر والغلام لا دخل فيه لأحد، فاستطاع مدبر الفتنة أن يسدل الستار على اشتراكه في مؤامرة الاغتيال، وجاء يقول لعمر: إنه قد عرف من التوراة أن أجله قد انتهى، أنك ميت في 3 ليال، ويدعي أن ذلك في التوراة بصفة عمر، ويأتي الغد ويقول له: بقي يومان، ثم يأتي ويقول: بقي يوم وليلة. وكان جل ما يرمي إليه بث الرعب في قلب عمر وقطع الأمل عنده من النجاة، حتى يرتبك عند محاولة الاعتداء عليه، ويلبس في هذه الرواية وفي غيرها قناع الرجل الزاهد المسكين الخائف على الإسلام والمسلمين في شخص رئيسهم. فكان قد دخل قبل ذلك بيت عمر وقال لأم كلثوم ابنة علي وزوج عمر: إن عمر على باب من أبواب جهنم. فأخبرت عمر الخبر فأرسل إليه، فلما جاءه قال: يا أمير المؤمنين، لا تعجل علي، والذي نفسي بيده لا ينسلخ ذو الحجة حتى تدخل الجنة. فقال عمر: ولا أظنه إلا ساخرا، أي شيء هذا؟ أمرة في الجنة ومرة في النار؟ فقال: يا أمير المؤمنين، والذي نفسي بيده، إنا لنجدك في كتاب الله على باب من أبواب جهنم تمنع الناس أن يقعوا فيها، فإذا مت لم يزالوا يقتحمون فيها إلى يوم القيامة. وإظهار كعب نفسه بهذه الصفة جعل عمر يحقر شأنه، فلا يهتم كثيرا بما يقول. وكان عمر يحس في قرارة نفسه بالمؤامرة، ولكنه لا يستطيع أن يدرك أبعادها، ومثله لا يحاسب على الظنة، فكان يقول: يقتلني أعجم أو عجمة. وقال للعباس بعد أن طعن إدراكا منه أن المؤامرة ليست من صنيع رجل واحد: هذا عملك وعمل أصحابك، لقد كنت أنهي أن تجلب منهم أحدا. وقد أتى كعب مسرعا لما طعن عمر ليبعد التهمة عن نفسه فيقول: ألم أقل لك إنك لا تموت إلا شهيدا، وأنك تقول من أين وأنا في جزيرة العرب؟ لقد أحكم كعب خطته وأوحى للهرمزان بتدبير الأمر، والعلاقة بين فارس واليهود قديمة، كما أن جفينة كان حلقة الوصل بين الفرس والنصرانية، ووجد الثلاثة ضالتهم في شخص أبي لؤلؤة الحاقد على عمر، والذي يظهر أنه كان لا يعلم بتدبير كعب للمؤامرة، فاتصاله كان بالهرمزان وجفينة فقط، كما يظهر أن عدة اجتماعات تمت بين الهرمزان وجفينة وأبي لؤلؤة قبل تنفيذ الاغتيال. فقد ذكر عبد الرحمن بن عوف أنه رأى السكين التي قتل بها عمر مع الهرمزان وجفينة، وأنه قال لهما: ما تصنعان بهذه السكين؟ فقالا: نقطع بها اللحم، فإن لا نمس اللحم. وعن سعيد بن المسيب أن عبد الرحمن بن أبي بكر الصديق قال حين قتل عمر: لقد مررت على أبي لؤلؤة قاتل عمر ومعه جفينة والهرمزان وهم نجا، فلما بغتهم ثاروا فسقط من بينهم خنجر له رأسان ونصابه في وسطه، فانظروا ما الخنجر الذي قتل به عمر، فوجدوا الخنجر الذي قتل به عمر الذي نعت عبد الرحمن. وهناك رواية عن ابن الهرمزان يقول فيها: كانت العجم بالمدينة يستروح بعضهم إلى بعض، فمر فيروز بأبي ومعه خنجر له رأسان، فتناوله منه وقال: ما تصنع بهذا في هذه البلاد؟ فقال: آنس به. فرآه رجل، فلما أصيب عمر قال: رأيت هذا مع الهرمزان، دفعه إلى فيروز، فأقبل عبيد الله فقتله. وبإمعان النظر في هذه الرواية نجد أنها تؤكد الروايتين السابقتين ولا تعارضهما، وتؤكد حقيقة التآمر. وإن حاول ابن الهرمزان أن ينفي التهمة عن أبيه، والرواية التي تؤكد اشتراك الثلاثة رويت عن بعض الثقات الذين لا غرض لهم من ورائها، وعبد الرحمن بن عوف وعبد الرحمن بن أبي بكر شاهدا عدل لما رأيا. وقد أخبر ابن أبي بكر بأنه رأى كل هؤلاء الثلاثة يتناجون ومعهم شيء بينهم، فلما رأوه ثاروا فسقط فيهم خنجر له رأسان، وهو الذي قتل به عمر رضي الله عنه. فالهرمزان يسلم الخنجر لأبي لؤلؤة، واجتماع الهرمزان وجفينة، ثم الهرمزان وجفينة وأبي لؤلؤة، ولولا وجود مؤامرة لم يراعوا عندما فجأهم عبد الرحمن. كل هذه القرائن تؤكد وجود المؤامرة، ولكن كعب الأحبار بما أوتي من دهاء ومكر وبمقدرته على التغلغل في أوساط الصحابة استطاع أن يسدل الستارة على القصة. ولا يستبعد أنه أرسل لعبيد الله بن عمر من حرضه على قتل الثلاثة لتختفي الجريمة، وليستمر في خطته في تقويض الدولة الإسلامية. وهذه أساليب معروفة استعملتها الصهيونية والماسونية لتتخلص من أدوات الجريمة بعد تنفيذها، حتى يعجز التحقيق عن إثباتها ويتجه إلى زاوية أخرى يضيع بها الأصل، ويتجه إلى الفروع، ويبقى الداء مستمرا سترا وخفية. ب. فتنة الأمصار واستشهاد عثمان رضي الله عنه. انتخاب عثمان للخلافة. استمرت القوة التي تآمرت على اغتيال عمر في تآمرها زمن عثمان، وهي إن كانت قد خنست فترة، إلا أنها سرعان ما ظهرت عندما بدأ التناقض بين الصحابة، فكان تسلل هذه القوة عن طريق التناقضات، بل كانت تخلقها أحيانا. كانت عند المسلمين خلافات في الفروع، وكان من الممكن أن تظل هذه الخلافات في دائرة الفروع فلا تشجب وحدة الأمة الإسلامية لولا الهجوم المسعور من القوى المضادة على الإسلام وعقائده. وقد ظهر التنافس بين الصحابة في قصة الشورى وانتخاب عثمان للخلافة، وإن كان هذا التنافس يمكن تبريره بأنه تنافس لمصلحة الأمة للأخذ بيدها إلى الخير، وكل منهم كان أهلا لذلك. واستطاع عبد الرحمن بن عوف أن يقطع الطريق على دعاة الفتنة، فقصر الأمر على اثنين، علي وعثمان، وخرج يتلقى الناس في أنقاب المدينة متلثما لا يعرفه أحد، فما ترك واحدا من المهاجرين والأنصار وغيرهم من ضعفاء الناس ودعائمهم إلا سألهم واستشارهم في من يكون الخليفة بعد عمر، فلم يجد أحدا يعدل بعثمان، فسد باب الفتنة بمنع التنافس الذي عبر عنه أبو طلحة بقوله للصحابة: إني كنت أظن أن تدافعوها ولم أكن أظن أن تنافسوها. وكان كثير من الصحابة لا يعدلون بعليا أحدا من القوم، فأظهروا التململ وتحاملوا في القول على عثمان، ومنهم المقداد بن عمر وأبو ذر وعبد الله بن مسعود وعمار، وهذا خلاف طبيعي عند انتخاب أي حاكم، ولكن وجد من يحرك ويستغل هذا التململ، فكانت أصابع أهل الكتاب الخفية. ثم كانت قضية عبيد الله بن عمر بن الخطاب الذي قتل ابنة لأبي لؤلؤة وجفينة والهرمزان، فكان رأي علي أن يقتل، فقال بعض المهاجرين: قتل عمر بالأمس ويقتل ابنه اليوم. فقال عمرو بن العاص: يا أمير المؤمنين، إن الله قد أعفاك أن يكون هذا الحدث كان ولك على المسلمين سلطان، إنما كان هذا الحدث ولا سلطان لك، فودى عثمان القتل من ماله وخلى سبيل عبيد الله، فأزدل الستار في قضية مقتل عمر رضي الله عنه، واجتهاد عثمان له ما يبرره، فهو لم يعفو عبيد الله من جريرة جريمته، فلم يبرئه من قتل ابنة أبي لؤلؤة عمدا في غير إثم وبغير حق، ولكنه لو فتح باب التحقيق لظهر دور القوى المضادة في حادثة الاغتيال، ولا أمكن تجنيب الأمة الإسلامية كثيرا من المصائب التي ألمت بساحة الدولة والتي كان عثمان نفسه أحد ضحاياها. فبإغلاقه باب التحقيق أبقى حركات أهل الكتاب والفرس مستمرة، فتمكنوا من مواصلة عملهم وفتنهم سرا. وكانت تثور كوامن العصبية لدى بعض بني هاشم وبني أمية، ولكن سرعان ما يطغى عليها مبدأ الإسلام وتمسك القوم به، ولكنها وجدت من يستغلها، فقد جاء المغيرة بن شعبة مع عمرو بن العاص فجلسا بالباب في الشورى، فحصبهما سعد وأقامهما وقال: تريدان أن تقولا حضرنا وكنا في أهل الشورى؟ هذا. وجاء المغيرة إلى عبد الرحمن بعد أن بويع عثمان فقال: يا أبا محمد، قد أصبت أن بايعت عثمان. وقال لعثمان: لو بايع عبد الرحمن غيرك ما رضينا. فقال له عبد الرحمن: كذبت يا أعور، لو بايعت غيره لبايعته وقلت هذه المقالة. كما ظهرت عصبية من نوع جديد هي عصبية الأمصار، فالذين هاجروا إلى الشام كان معظمهم من المهاجرين والأنصار أهل مكة والمدينة، وأما الذين استوطنوا البصرة والكوفة فقد جاءوا إليها من سائر شبه الجزيرة، وكان للمهاجرين والأنصار فضل السبق على غيرهم من العرب إلى الإسلام، ثم كان لسائر العرب فضل الجهاد لإقامة الدولة الإسلامية، وكانوا في معظمهم من الجفاة الذين لم يستكثروا من صحبة النبي صلى الله عليه وسلم ولا ارتاضوا بخلقه، مع ما كان فيهم من الجفاء والعصبية والتفاخر والبعد عن سكينة الإيمان، فاستنكفوا أن يكونوا في ملكة الأنصار والمهاجرين، فصاروا إلى الغض من قريش والأنفة والتحريض في طاعتهم، والتعلل في ذلك بالتظلم منهم والاستعداء عليهم والطعن فيهم بالعجز عن السوية والعدل في القسم. ففشت المقالة بذلك وانتهت إلى المدينة، ويضاف أن هذه القبائل كانت قبل إسلامها في أكثريتها من أهل الكتاب والمجوس، فوجدت فيها عناصرهم مرتعا خصبا تثيرها وتستثيرها عصبية أو طمعا، وهو من قبيل استغلال المتناقضات بين هذه القبائل وبين قريش. ولا بد لنا أن نعيد ما ذكرنا أن نصارى نجران سكنت النجرانية بالكوفة، وكذلك سكنت عناصر نصرانية البصرة والكوفة من النمر وإياد وقاصط، والبصرة والكوفة كانتا منبع الفتنة. وقد حاول الدكتور طه حسين أن يعيد أمر الفتنة كله إلى العصبية فقط، وهو يتناقض مع نفسه عندما يقول: إن أبا موسى كان واليا على البصرة، والأمن مستتب لست سنوات من خلافة عثمان، كما كان واليا على البصرة قبل أيام عثمان، فلم تظهر آثار العصبية بالشكل الذي أراد أن يصورها. وهذا دليل على أن هناك عوامل غير العصبية حركت التناقضات القبلية وغيرها، وهي أصابع أهل الكتاب والفتنة السبائية، لتلج منها إلى إيقاع الفتنة في المصرين البصرة والكوفة ثم إلى مصر. وفي الواقع كانت دواعي الاختلاف بين الصحابة حتى آخر حياة عمر مفقودة، وكانوا متعاونين على أشد ما يكون التعاون، واستمر ذلك مدة طويلة في خلافة عثمان حتى في أهون الأمور. ففي عهد عثمان أهدي إليه مرة صيد كان قد صيد لأجله، فهم بأكله حتى أخبره علي أن النبي رد لحما أهدي له، وكان عمر قد حجر على أعلام قريش فانساحوا في البلاد في عهد عثمان، ورآهم الناس فانقطع إليهم من لم يكن له طول ولا مزية في الإسلام، فكان مغمورا في الناس وصاروا أوزاعا إليهم وأملوهم وتقدموا في التقرب إليهم والانقطاع إليهم، فكان ذلك أول وهن دخل على الإسلام وأول فتنة كانت في العامة، فقد تمكن أحبار أهل الكتاب باسم هؤلاء أن يتسللوا بين العامة وإثارتهم ضد الخليفة وضد الأمراء، وافتتن الناس بالصحابة كما افتتن بعض الصحابة بما رأوه من ألوان النعم ومظاهر الحياة في البلاد التي خرجوا إليها. فلم تمضي سنة من إمارة عثمان حتى اتخذ رجال من قريش أموالا في الأمصار وانقطع إليهم الناس، فسهل هذا الأمر على ابن السوداء، ف فوجد عندما تكلم من سمع إليه، وخاصة بعد أن امتد الثراء إلى المدينة، ففي سنة 30 هجري كثرت الفتوحات، فأتى الخراج من كل ناحية، فاتخذ له عثمان الخزائن ثم قسمها، وكان يأمر للرجل 100,000. فأغرى هذا الثراء بعض المسلمين بالاستمتاع بها استمتاعا دفع بعضهم إلى حياة البذخ والترف، فانتشرت في المدينة بعض أنواع اللهو، فاضطر عثمان إلى الضرب على أيدي أصحابها وكبح جماحهم، ونفى بعضهم عن المدينة فتذمروا وتذمر ذووهم، فاستجاب هؤلاء لدعاة الفتنة ضد عثمان في الأقاليم. إذن كانت هناك عصبية، وكان كره العرب لزعامة قريش، وكان إثراء الناس وتفرق الصحابة في الأقاليم، كل هذه تناقضات وجدت داخل حدود الدولة الإسلامية، ونتج عنها خلافات جزئية كان من الممكن تلاشيها، ومن الممكن استمرار الحياة بها بدون أن تعكر ساحة الدولة بالفتن، لولا الأصابع الخفية التي أخذت تعمل عملها لتجميع هذه المتناقضات لتوجد تيارا واحدا هب على ساحة الدولة فغمرها بالفتن، كما استغلوا بعض المآخذ البسيطة على عثمان فخلقوا منها مشاكل كبيرة، ومنها أن عثمان رد الحكم ابن العاص إلى المدينة، وأنه استعمل الوليد ابن عقبة ابن أبي معيط على الكوفة، وغيرها من المآخذ التي لفقها دعاة الفتنة وامتلأت منها كتب التاريخ. كعب الأحبار وابن سبأ يمهدان للفتنة. إن الذي ابتليت به الأمة في أيام الخليفة عثمان كان فتنة ومؤامرة اشترك في تدبيرها اليهود والفرس والنصارى وسائر أعداء الدولة الإسلامية، وهي استمرار للمؤامرة التي ذهب ضحيتها الخليفة عمر بن الخطاب، فقد استمرت نفس القوى ونفس الأشخاص يحركون الفتنة وتعهدوها في جميع الأمصار الإسلامية. إن كعب الأحبار الذي بين دوره في مؤامرة اغتيال عمر ازداد تقربا لعثمان حتى أصبح من خاصته ويناقش كبار الصحابة. قال عثمان يوما: أيجوز للإمام أن يأخذ من المال فإذا أيسر قضى؟ فقال كعب: لا بأس بذلك. فقال أبو ذر: يا ابن اليهوديين، أتعلمنا ديننا؟ فقال عثمان: ما أكثر أذاك لي وأولعك بأصحابي، الحق بمكتبك. وكان مكتبه بالشام، إلا أنه كان يقدم حاجا. وأكمل ابن سبأ دور كعب الأحبار، فكان عملهما في التقرب إلى الصحابة وإبراز التناقضات ما يشبه عمل الصهاينة واليهود في العصور الحديثة بالجنسية المزدوجة والسيطرة على الشبكات الجاسوسية العالمية، فلا غرابة ولا تناقض أن تبنى كعب رأيا يخالف أبا ذر في الوقت الذي سرب ابن سبأ رأيا إلى أبي ذر، مستغلا شدة إيمانه وعمق تقواه وحدبه وشفقته على الفقراء، كما استغلوا موجة جديدة ظهرت بين المسلمين، وهي موجة الزهد والتطرف والتشدد في الدين التي تخرج المسلم عن بساطة الإسلام، متأثرة بالمانوية المتنصرة التي تحض على قمع الشهوة وترك أكل اللحم وشرب الخمر والتناكح، فشجع أهل الكتاب هذه الموجة بين المسلمين، فظهر عامر بن عبد الله بن عبد القيس الذي تطرف في العبادة ورفض الزواج، فوشى ابن حمران ابن أبان إلى ابن عامر قائلا: إنها هنا رجلا يقال له ما إبراهيم خير منك، فيسكت، وقد ترك النساء فأجلاه إلى الشام بأمر من عثمان إلى معاوية، فأنزله معه الخضراء وبعث إليه بجارية فأمرها أن تعلمه ما حاله، فكان يخرج من السحر فلا تراه إلى بعد العتمة، ويبعث إليه معاوية بطعامه فلا يعرض لشيء منه، ويجيء معه بكسرة يجعلها في ماء ثم يأكل منها ويشرب من ذلك الماء، فكتب معاوية إلى عثمان يذكر له حاله، فكتب إليه أن اجعله أول داخل وآخر خارج، ومر له بعشرة من الرقيق وعشرة من الظهر، فرفض ذلك وكان يقول: الدنيا أربع خصال: النوم والمال والنساء والطعام، فأما اثنتان فقد عزفت نفسي عنهما، أما المال فلا حاجة لي فيه، وأما النساء فوالله ما أبالي امرأة رأيت أو جدارا، ولا أجد بدا من هذا الطعام والنوم أن أصيب منهما، والله لأضرب بهما جهدي. وكان إذا كان الليل جعله نهارا، وإذا كان النهار جعله ليلا، وصام ونام. فكان كعب يتصل بمثل هؤلاء الزهاد ويبث أفكاره بينهم وبين المسلمين، فقد اتصل به في الشام وأخذ يقرأ عليه التوراة ويفسر كما يحلو له. فعن عبيد الله حسن القاضي قال: فدخلت المسجد فإذا هو جالس إلى كعب وبينهما سفر من أسفار التوراة، وكعب يقرأ، فإذا مر على الشيء يعجبه فسره له. كما قال مالك بن دينار لما رأى كعب عامرا بالشام قال: من هذا؟ قالوا: عامر بن عبد القيس العنبري البصري. قال: هذا راهب هذه الأمة. كما استطاع كعب أن يتقرب إلى معاوية بالشام حتى أصبح من خاصته، وأعجب به كثير من الصحابة، فقال عنه أبو الدرداء أو معاوية: إن عند ابن الحميرية لعلما عظيما. وبعد أن هيأ كعب الجو في المدينة وفي الشام، نشط عبد الله بن سبأ يحبك خيوط المؤامرة متعاونا مع القوى المضادة، فقام بدعاية منظمة لإحداث الفرقة في صفوف المسلمين وبعث مرضى القلوب إلى الأقاليم الإسلامية، فوجدت دعوتهم تجاوبا في البصرة والكوفة ومصر. وعبد الله بن سبأ يهودي من يهود صنعاء، أمه أمة سوداء، فسمي بابن السوداء. تظاهر بالإسلام في أول خلافة عثمان مبطنا الكفر، وأخذ يتنقل في بلدان المسلمين، فبدأ باليمن موطنه، ثم بالحجاز فالبصرة والكوفة ثم الشام، يريد امتلاك الناس، فلم يقدر منهم على ذلك، فأخرجه أهل الأمصار، فأتى مصر فأقام بها. وكان الرجل على غاية من الذكاء وصدق الفراسة والنظر البعيد والحيلة الواسعة والنفاذ إلى نفسية الجماهير، فمكنته هذه الصفات أن يكون أحد أبطال جمعية سرية غايتها تقويض الدولة الإسلامية والقضاء على الإسلام، تعمل لمصلحة اليهودية متعاونة مع القوى الأخرى المضادة للإسلام. واتسع نشاط هذه الجمعية لتشمل الميدان السياسي والديني والحربي، مما مكنه من الانتشار، فساعد على غموض شخصية ابن سبأ، فأنكرها البعض وتشكك بها آخرون، يقول الدكتور ضياء الريس. وقد أخذ بعض المؤلفين يميل إلى الشك في شخصية هذا الرجل، ولكن تعدد الروايات وتواتر أنباء الثقات من المؤرخين تؤيد القول بوجوده، وإن كان محل المبالغة أنهم ينسبون إليه كل ما حدث في عهد عثمان ويحملونه تبعته. فالحقيقة، وهذا ما تتجه البحوث الحديثة لإثباته الآن، أن الدور الذي قام به مبالغ فيه جدا. أما طه حسين فبعد أن يحاول إلقاء الشكوك على دوره بأسلوبه الأدبي المعروف يقول: وأكبر الظن أن عبد الله بن سبأ هذا إن كان كل ما يروى عنه صحيحا إنما قال ودعا إلى ما دعا إليه بعد أن كانت الفتنة وعظم الخلاف، فهو قد استغل الفتنة ولم يثرها. وهذا الرأي قد يكون صحيحا لو كان ابن سبأ وحده ولم يكن ممثلا لجمعية كبيرة ذات أهداف بعيدة المدى قامت على أساس استغلال وسائل الإعلام المتوافرة آنذاك، وكونت رأيا عاما وجهته لصالحها ضد الأمراء والحكام، فأوجدت فجوة بين الحاكم والمحكوم، واتبعت أسلوب الضجيج حتى يضيع الحق في خضم الضجيج. ولم يكن عيبا على الصحابة وعلى المسلمين ألا يكتشفوا حقيقة المؤامرة التي تزعمها هذا الكاهن، فإن حقيقة أي مؤامرة لا تنكشف إلا بعد عشرات السنين، إن لم تكن بعد مئات السنين. ومن المحتمل جدا أن هذا الكاهن جاء إلى المدينة بعد أن تظاهر بالإسلام، لا طمعا بإكرام عثمان واحترامه، ولكن ليحبك مؤامرة مع كعب الأحبار، وليتعرف على مواطن التناقض التي يمكن له النفاذ منها لتقويض الدولة. وقد بدأ بالفعل بالاتصال بالناقمين على عثمان في المدينة، وأنكر إدارته علنا، وبلغ عثمان خبره، فأمر بنفيه من المدينة، فذهب إلى البصرة، فنزل على حكيم بن جبلة العبدي، فاستماله لدعوته، وكان هذا شابا جريئا من عبد القيس، يرافق الجيوش الإسلامية الزاحفة نحو الشرق، فكان يجازف في بعض الحملات معرضا نفسه للخطر، ولكنه كان لصا كما وصفه الطبري عن سيف، فكان إذا قفلت الجيوش خنس عنهم فسعى في أرض فارس فيغير على أهل الذمة ويتنكر لهم ويفسد في الأرض ويصيب ما شاء ثم يرجع، فشكاه أهل الذمة وأهل القبلة إلى عثمان، فكتب عثمان إلى عبد الله بن عامر أن احبسه ومن كان قبله فلا يخرجن من البصرة حتى تأنس منه رشدا، فحبسه. وعند حكيم التف حول ابن سبأ نفر فنفث فيهم سمومه دون أن يصرح بيهوديته، فقبلوا منه واستعظموه، ولما تناهت الأنباء إلى ابن عامر استقدمه، فأخبره ابن سبأ بأنه رجل من أهل الكتاب رغب في الإسلام ورغب في جوارك، فأمره بالخروج من البصرة فلحق بالكوفة. ويظهر أن دعاة ابن سبأ كانوا قد سبقوه إلى البصرة من قبل، فقد أتوا إلى عثمان فاستعفوه من الوالي أبي موسى الأشعري، وقالوا: ما كل ما نعلم نحب أن تسألنا فأبدلنا به. فقال: من تحبون؟ فقال: غيلان ابن خرشة. في كل أحد عوض عن هذا العبد الذي أكل أرضنا، أما منكم خسيس فترفعونه، أما منكم حقير فتجبرونه، يا معشر قريش حتى متى يأكل هذا الشيخ الأشعري هذه البلاد؟ فولى عثمان عبد الله بن عامر بن كريز. وواضح في هذه الحادثة نية الفتنة، فهم يحركون في قريش كوامن العصبية ويهاجمونها، فهم يطلبون أن يغير الوالي بقريشي، ثم يهاجمون عثمان لأنه ولى أقاربه. وأصبح لابن سبأ أعوان في البصرة منهم حمران ابن أبان مولى عثمان، وكان من سبي عين التمر الذين بعث بهم خالد إلى المدينة، يقال إنه كان يهوديا واسمه طويدة، فاشتري لعثمان ثم أعتقه وصار كاتبه. وكعادة اليهود في انتحال الجنسيات المزدوجة، فإنه انتمى إلى النمر ابن قاسط النصارى، وكان نزوله البصرة بسبب أنه أفشى على عثمان بعض سره، فبلغ عثمان فقال: لا تساكنني في بلد، فرحل عنه ونزل البصرة واتخذ بها أموالا. ويقال أن عثمان نفاه بسبب امرأة تزوجها في عدتها ففرق بينهما وجلده سنة 33 هجري ونفاه إلى البصرة، فأصبح من دعاة السبائية. وفي الكوفة استطاع ابن سبأ أن يجمع حوله فئة من الناقمين على عثمان أو على ولاته ممن كانت لهم أطماع خاصة، مستغلا التناقضات الكثيرة التي زخرت بها الكوفة، فأخذ هؤلاء مع ابن سبأ يوسعون شقة الخلاف بين العامة والوالي الوليد بن عقبة الذي كان واليا على عرب الجزيرة زمن عمر بن الخطاب في تغلب، وكان فيهم أبو زبيد الشاعر وهم أخواله، فظلموه دينا له، فأخذ له الوليد بحقه، فشكر أبو زبيد له ذلك وانقطع إليه وغشيه بالمدينة. ولما ولي الكوفة لعثمان تلطف بالناس وأقام 5 سنين ليس على داره باب، فكان فيه رفق برعيته، فأتاه أبو زبيد معظما على مثل ما كان يأتيه بالجزيرة والمدينة، فنزل منزل الضيفان، فاتهم الناس الوليد بأن أبا زبيد النصراني كان ينادمه، وأنه كان يجري عليه ضيافة في كل يوم خنزيرا وزق خمر من بيت المال. ولما عظم إنكار الناس قوم ما كان ووظف لهم دراهم وضمها إلى رزق كان يجريه عليه، وهذا إجراء مستبعد لأنه لا وجود لبيع الخمر والخنزير العلني في الإسلام. أما ضيافة أهل الذمة فهي من المبادئ التي سار عليها عثمان وولاته بالأمصار الإسلامية على سيرة عمر وولاته في التسامح مع أهل الذمة. وبينما كان أبو زبيد عند الوليد اقتحم عليه أبو زينب وأبو مورع وجندب الدار، وكانوا يحقدون عليه قتل أبنائهم، فظنوا أنه يشرب الخمر فلم يروا شيئا فسبهم الناس، كما حاول هؤلاء إفساد بينه وبين عبد الله بن مسعود، فقال عبد الله: من استتر عنا بشيء لم نتبع عورته ولم نهتك ستره. فنقلوا أقواله إلى الوليد وحملوه على غير محله، فكان سببا في تغاضبهما. ويروى أن أبا زينب وأبا مورع تمكنا من سرقة خاتم الوليد، وأنكر هذه الحادثة الدكتور طه حسين، كما حاول أن يصم الوليد بشرب الخمر كما اتهمه خصومه، وهذا بعيد، ولكن الأقرب لمنطق الأحداث أن أبا زبيد كشاعر كان يتغنى بشرب الخمر وكرجل من أهل الكتاب لأمر ما ذكر الوليد في شعره، فتمكن خصومه من النفاذ لاتهام الوليد بذلك. كما أنني أستبعد رواية إسلام أبي زبيد، لأننا حين نسمع أن الحد أقيم على الوليد فإننا لا نسمع أبدا أن الحد أقيم على أبي زبيد أو طلب للشهادة، ولو كان مسلما لأقيم عليه الحد أو طلب للشهادة. ويظهر أن الوليد أدرك أمر أبي زبيد بعد أن ثبتت عليه التهمة، فلا نسمع عن اتصال بينهما بعد الحادث. ولما عزل عثمان الوليد ولا مكانه سعيد بن العاص الذي خرج حتى قدم الكوفة أميرا، ومعه الأشتر وأبو خشنة الغفاري وجندب بن عبد الله وأبو مصعب بن جثامة الذين أوقعوا بالوليد، وصعد المنبر وحمد الله وأثنى عليه وقال: والله لقد بعثت إليكم وإني لكاره، ولكني لم أجد بدا إذ أمرت أن اتمر، إلا أن الفتنة قد أطلعت خطمها وعينيها، ووالله لأضربن وجهها حتى أقمعها أو تعييني، وإني لرائد نفسي اليوم. وسأل أهل الكوفة فأقيم على حال أهلها. واستطاع ابن سبأ في ولاية سعيد أن يتصل بالأشتر فاستماله، وهو مالك ابن الحارث ابن عبد يغوث المذحجي أحد أشراف الكوفة والشجعان المذكورين، اجتمع فيه الغلو في الدين مع حب الرئاسة والجاه. وفد مع مذحج إلى المدينة في خلافة عمر بن الخطاب، فجعل عمر ينظر إليه ويصرف بصره، وقال لعبد الله ابن مسلمة: أمنكم هذا؟ قال: نعم. قال: قاتله الله، كفى الله أمة محمد شره، والله إني لأحسب للمسلمين من يسومهم عصيبا. وسار إلى الشام فشهد اليرموك وفقد إحدى عينيه، وأظهر بطولة وبراعة. ولما فتحت دمشق سار مع من شهدها من جند العراق صحبة هاشم بن عتبة، ولحق بسعد بن أبي وقاص، فنزل الكوفة وأقام بها إلى أن كانت خلافة عثمان وإمارته الوليد بن عقبة، فانزلق مع المنحرفين والعابثين على الدولة ورجالها، فاشترك مع أبي مورع وأبي زينب في الذهاب إلى المدينة لتوسيع دائرة الفتنة، وشهد الحد على الوليد، ثم رجع بصحبة سعيد الذي كان يغشاه وجوه الناس في دار الإمارة بالكوفة، فقال حبيش بن فلان الأسدي: ما أجود طلحة بن عبيد الله؟ فقال سعيد: إن من له مثل النشاسنج لحقيق أن يكون جوادا. فقال عبد الرحمن بن حبيش وهو حدث: لوددت أن الملطاط لك، يعني ما كان لكسرى على جانب الفرات الذي يلي الكوفة. فقالوا: تتمنى له سوادنا؟ فقال والده: ويتمنى لكم أضعافه. فثار الأشتر وصحبه على الأسدي وأبيه وضربوهما في مجلس الإمارة حتى غشي عليهما، وتلافى سعيد الفتنة بحكمة، ومنع أن يسمر عنده أحد أبدا، فجعل هؤلاء يشتمون عثمان وسعيد وكثر عددهم، فكتب أشراف الكوفة وصلحاؤها إلى عثمان في إخراج هؤلاء المشاغبين من بلدهم، فأرسلهم إلى معاوية في الشام درءا للفتنة، فاتبع بذلك سياسة عمر الذي نفى نصر بن حجاج من المدينة خوفا من الفتنة الخلقية، فكان النفي أهون سبيلا اتبعه عثمان خوفا من الفتنة السياسية التي قد تطيح بما بناه المجاهدون وتحقق رغبات القوى المضادة. ومن استعراض أسماء النفر الذين نفاهم سعيد وقبائلهم يتضح أن أصل معظمهم من القبائل التي كان يكثر بينهم أهل الكتاب كالنخع وعبد القيس من بكر ابن وائل. ولما خاطبهم معاوية في الشام ونصحهم أدرك تمكن الفتنة في رؤوسهم وعلم أنهم لا يصلحون، فكتب بذلك إلى عثمان يقول: فإنك بعثت إلي أقواما يتكلمون بألسنة الشياطين وما يملون عليهم ويأتون الناس زعموا من قبل القرآن فيشبهون على الناس، وليس كل الناس يعلم ما يريدون، وإنما يريدون فرقة ويقربون فتنة، فقد أثقلهم الإسلام وأضجرهم وتمكنت رقى الشيطان من قلوبهم، فقد أفسدوا كثيرا من الناس ممن كانوا بين ظهرانيهم من أهل الكوفة، ولست آمن إن أقاموا وسط أهل الشام أن يغروهم بسحرهم وفجورهم، فارددهم إلى مصرهم فلتكن دارهم في مصرهم الذي نجم فيه نفاقهم. فأمره عثمان أن يسيرهم إلى عبد الرحمن بن خالد بن الوليد، فأنزلهم جزيرة عمر إلى أن تظاهروا بالتوبة، فعادوا إلى الكوفة، وبقي الأشتر عند عبد الرحمن. ومن الحق أن نذكر أن بوادر الفتنة ظهرت في العراق منذ القادسية باشتراك من كان من أهل الكتاب أو أسلم أو تظاهر بالإسلام في القتال. فقد خرج طليحة وعمر ابن معدي يكرب، فأما طليحة فأمره سعد بعسكر رستم، وأما عمر فأمره بعسكر الجالينوس، فخرج طليحة وحده وخرج عمر في عدة، فبعث قيس ابن هبيرة في آثارهما وقال: إن لقيت قتالا فأنت عليهم. فأدرك قيس عمرا الذي أراد أن يغير على عسكر الجالينوس، فقال له قيس: لا أدعك والله وذاك، إني أمرت عليك، ولو لم أكن أميرا لم أدعك وذاك. فقال عمر: والله يا قيس، إن زمانا تكون فيه علي أميرا لزمان سوء، لئن أرجع عن دينكم هذا إلى ديني الذي كنت عليه وأقاتل عليه حتى أموت، أحب إلي أن تتأمر علي ثانية، ولئن عاد صاحبك الذي بعثك لمثلها لنفارقنه. وهذا دليل على عنجهية أهل الكتاب وكرههم المساواة المطلقة التي نادى بها الإسلام، فاجتمعت العنجهية مع جلافة البادية في البصرة والكوفة، فكانت من عوامل الفتن في العراق. وفي مقدمات القادسية ويوم إرمات بالذات نرى العصبية والعنجهية، فقد كان سعد به دمامل وعرق النساء، فاستخلف خالد بن عرفطة على الناس فاختلفوا عليه، فهم سعد بمحركي الفتنة وقال: أما والله لولا عدوكم بحضرتكم لجعلتكم نكالا لغيركم، وحبسهم. ثم قال: والله لا يعود أحد بعدها يحبس المسلمين عن عدوهم ويشاغلهم وهم بإزائهم إلا سننت به سنة يأخذ بها من بعدي. كما عملوا على التشكيك في قيادة سعد، فقال أحدهم: نقاتل حتى أنزل الله نصره، وسعد بباب القادسية معتم، فأبنى وقد آمت نساء كثيرة، ونسوة سعد ليس فيهم أيم. وبعث بها في الناس حتى بلغت سعدا، واضطر أن يعتذر إليهم، كما بدأ دعاة الفتنة يفسدون بين المصرين العراق والشام مستغلين بعض المواقف. فقد أمد أهل العراق أهل الشام في غزوة أرمينيا، فانتصر أهل الشام بقيادة حبيب بن مسلمة بدونهم، فحاول أهل الشام حرمان أهل العراق من الغنيمة، فكان ذلك أول عداوة وقعت بين المصرين. ولما رفع الأمر إلى عثمان حكم بإشراك أهل العراق في الغنيمة، فحسم الخلاف، وأخذت جماعات من أهل الكتاب تنضم إلى صفوف الجيش الإسلامي بشكل جماعات، فكان ذلك نذير خطر في عهد عثمان بتشجيع من زعماء أهل الكتاب فرارا من الجزيرة أو بقصد التسلل إلى صفوف الجيوش الإسلامية وبذر بذور الفرقة تسهيلا لمهمة دعاة الفتنة. ولما تزوج عثمان نائلة بنت الفرافصة الكلبية سنة 28 هجري أو 30 هجري، وكانت نصرانية فأسلمت وحسن إسلامها قبل أن يدخل بها، تمكنت قبيلة كلب النصرانية أن تلعب دورا هاما في الأحداث السياسية في الشام بحكم مصاهرتها عثمان، واستغلوا اسم نائلة في التحريض دون أن يكون لها دور. فقد أشاع بين الشاميين الدعايات التي ألهبت النفوس ضد علي، وقالوا إن نائلة كتبت إلى معاوية كتابا تخبره فيه بأمر عثمان ومقتله، وتعلمه أن أهل مصر أسندوا أمرهم إلى علي بن أبي طالب وابن أبي بكر وعمار بن ياسر فأمروهم بقتله، وأن فيمن حصره خزاعة وسعد بن بكر وهذيل وطوائف من جهينة ومزينة وأنباط يثرب، وبعثت بقميصه إليه، فقال قوم من أهل الشام: والله لنقتلن عليا. استفحال الفتنة السبائية في مصر. في الوقت الذي اشتدت فيه الفتن في البصرة والكوفة، كان ابن سبأ في فسطاط مصر يعمل بجد على إشعال الفتنة بين الحاكم ورعيته، ويسلل أفكارا غريبة على الفكر الإسلامي، فيقول للرعية: العجب من يصدق أن عيسى يرجع ويكذب أن محمدا يرجع، وقد قال الله عز وجل: إن الذي فرض عليك القرآن لرادك إلى معاد، محمد أحق بالرجوع من عيسى. فوضع مبدأ الرجعة، ثم قال لهم: إنه كان لكل نبي وصي، وعلي وصي محمد، فمن أظلم ممن لم يجز وصية رسول الله صلى الله عليه وسلم ووثب على وصيه، وإن عثمان أخذها بغير حق، فانهضوا في هذا الأمر وابدأوا بالطعن على أمرائكم، وأظهروا الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تستميلون الناس. وبث دعاته وكاتب من استفسد في الأمصار الأخرى وكاتبوه، وكان عملاؤه يكتبون إلى الأمصار بكتب يضعونها في عيب ولاتهم، ويكتب أهل كل مصر منهم إلى مصر آخر بما يصنعون حتى تناولوا المدينة وأوسعوا بذلك الأرض إذاعة. والحق أن ذكاء ابن سبأ جعل بشرا كثيرا يفتن به من أهل مصر، وتولوا الاتصال بعوام أهل الكوفة والبصرة، فملأوا على ذلك وتكاتبوا فيه، وتواعدوا أن يجتمعوا في الإنكار على عثمان، وأرسلوا له من يناظره ويذكر له ما ينقمونه عليه. ووجد ابن سبأ محمد بن أبي حذيفة ومحمد بن أبي بكر عونا له على فتنته، ومحمد بن أبي حذيفة ولد في الحبشة، ووالداه من كبار الصحابة المهاجرين الأولين، فتربى في كنف عثمان بعد استشهاد والده في اليمامة، وطلب من عثمان أن يوليه عملا بعد أن بويع بالخلافة، فقال: لست أهلا لذلك، ولو كنت أهلا لذلك لوليتك. فاستأذنه في الخروج إلى مصر، فجهزه، ولما قدمها رأى الناس عبادته فكرموه، حتى قدم عبد الله ابن السوداء ودعا إلى بدعته، فكان أول من أجابه مع محمد بن أبي بكر. ولما خرج المحمدان مع عبد الله بن أبي السرح في غزوة ذات الصواري، تكلما في عثمان وأظهرا عيبه، وقالا: قد خالف أبا بكر وعمر، واستعمل عبد الله بن سعد رجلا كان رسول الله قد أباح دمه، ونزل القرآن بكفره، وأخرجه رسول الله، واستعمل سعيد بن العاص وابن عامر. ولما بلغ ابن أبي السرح ذلك، أمرهما بألا يركبا معهم، فركبا مركبا مع القبط ولم يقاتلا، قائلين: كيف نقاتل مع ابن أبي السرح الذي استعمله عثمان، وقد فعل عثمان كذا وكذا؟ ورجعا إلى مصر يفسدان الناس على عثمان، فغضب ابن أبي السرح وقال لهما: والله لولا أني لا أدري ما يوافق أمير المؤمنين لعاقبتكما أو حبستكما. وشكاهما إلى عثمان، ولكن عثمان كتب إليه يقول: أما ابن أبي بكر فإنه موهب لأبيه وإلى نبيه، وأما ابن أبي حذيفة فإنه ابني وابن أخي، وهو تربيتي وفرخ قريش. ولكن ابن أبي السرح أدرك أن وراء ابن أبي حذيفة من يحركه، فكتب إلى عثمان: إن هذا الفرخ قد استوى وشب ولم يبق إلا أن يطير. فبعث عثمان إلى ابن أبي حذيفة ب30,000 درهم، وحمل إليه كسوة، فوضع محمد ذلك في المسجد، وقال: يا معشر المسلمين، ألا ترون إلى عثمان يخادعني عن ديني ويرشوني؟ فازداد أهل مصر تعظيما له وطعنا على عثمان، وبايعوه على رئاستهم. وقد طاف ابن سبأ في كور مصر وأظهر الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، وتكلم في الرجعة فقررها في قلوب المصريين، فاستجاب له غير المحمدين الغافقي ابن حرب العكي، وكنان ابن بشير التجيبي، وسودان ابن حمران السكوني من مراد اليمنية. وقد تبنى السبئيون قصة أبي ذر الغفاري، ابتدعوها ونشروها في الأمصار الإسلامية لاستقطاب الجماهير، فقد كان رضي الله عنه من عادته أن يقرع العمال ويتلو قوله عز وجل: والذين يكنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله فبشرهم بعذاب أليم. ولما ورد ابن السوداء الشام لقي أبا ذر فقال: يا أبا ذر، ألا تعجب إلى معاوية يقول: المال مال الله، ألا إن كل شيء لله، كأنه يريد أن يحتجنه دون المسلمين ويمحو اسم المسلمين. فأتاه أبو ذر فقال: ما يدعوك إلى أن تسمي مال المسلمين مال الله؟ قال: يرحمك الله يا أبا ذر، ألسنا عباد الله والمال ماله والخلق خلقه والأمر أمره؟ قال: لا تقله. قال: فإني لا أقول إنه ليس له، ولكن سأقول مال المسلمين. وقام أبو ذر بالشام وجعل يقول: يا معشر الأغنياء، واسوا الفقراء، بشر الذين يكتنزون الذهب والفضة ولا ينفقونها في سبيل الله بمكاو من نار تكوى بها جباههم وجنوبهم وظهورهم. فما زال حتى ولع الفقراء بمثل ذلك وأوجبوه على الأغنياء، وحتى شكى الأغنياء مما يلقون من الناس، فكتب معاوية إلى عثمان فأمره أن يبعث إليه أبا ذر ويبعث معه دليلا وأن يرفق به. واستمر أبو ذر في المدينة يسلك تلك الطرق، فقال له عثمان: لو اعتزلت ومعناه أنك على مذهب لا يصلح لمخالطة الناس، فإن للخلطة شروطا وللعزلة مثلها، ومن كان على طريقة أبي ذر في عدم استجازة ادخار النقدين وما فيه من حدة فحاله يقتضي أن ينفرد بنفسه أو يخالط ويسلم كل أحد حاله مما ليس بحرام في الشريعة. فاستأذن أبو ذر بالخروج إلى الربذة، فأذن له عثمان وأرسل إليه أن تعاهد المدينة حتى لا ترتد أعرابيا، وكان مما يزيد حدة الخلاف في الرأي كعب الأحبار الذي تبنى رأيا يخالف أبا ذر، في حين يتظاهر ابن سبأ بتأييده رأيه، كدأب الأساليب الصهيونية في تتبع المتناقضات واستثارتها ثم استغلالها لإشعال الفتن. وقد استغل السبئيون اعتزال أبي ذر في الربذة ووفاته بها سنة 32 هجري، وبما أوتوا من دعاية منظمة أشاع بين المسلمين روايات تحكي قصصا عن نفيه واضطهاده والتضييق عليه، فزعمت أن عثمان نفى أبا ذر، وصدقها كثير من جماهير المسلمين ومؤرخيهم. السبئية تخطط لاغتيال عثمان. وبعد أن كثر أتباع السبئية وتكاتبوا خططوا لاغتيال عثمان، فاجتمع نفر فيهم الأشتر وزيد بن صوحان وكعب بن ذي الحبكة وأبو زينب وأبو مورع وكميل بن زياد وعمير بن ضابئ، فقالوا: لا والله لا يرفع رأس ما دام عثمان على الناس. فتعهد عمير وكميل بقتله فركبا إلى المدينة، فأما عمير فإنه نكل عنه، وأما كميل فإنه حاول ففشل. ثم أقسم لعثمان أنه ما أراد شرا، وبلغت الدعاية السبائية عام 34 هجري كل مبلغ، وأصبح طعنهم في الأمراء يكاد يكون رأيا عاما لدى كافة الأمصار، كمن ساق معهم بعض الصحابة واقعين تحت تأثير دعايتهم، فتناهت الأنباء لعثمان وأدرك أن الفتنة واقعة، فجمع الصحابة واستشارهم، فأشاروا عليه أن يبعث رجالا ممن يوثق بهم إلى الأمصار حتى يرجع له بالأخبار، فأرسل محمد بن مسلمة إلى الكوفة، وأسامة بن زيد إلى البصرة، وعمار بن ياسر إلى مصر، وعبد الله بن عمر إلى الشام، وفرق رجالا سواهم، فرجعوا جميعا إلا عمار بن ياسر الذي استبطأه الناس حتى ظنوا أنه اغتيل، فلم يفاجئهم إلا كتاب من عبد الله بن سرح يخبرهم أن عمارا قد استماله قوم بمصر، وقد انقطعوا إليه منهم عبد الله بن السوداء وخالد بن ملجم وسودان بن حمران وكنان بن بشر. فدعا عثمان حكام الأقاليم لبحث الموقف وإنقاذ الأمة مما ستتردى فيه، وكان ذلك بعد فوات الأوان، وبعد أن استفحل دعاة السبائية، بل بلغ بهم الأمر أن أرسلوا إلى عثمان من يناظره ليضيفوا إلى دعايتهم مادة جديدة لدى العامة. فأرسلوا إليه رجلا عن بري من تميم، فازداد عثمان إدراكا لأبعاد الفتنة وأن فيها الخاصة والعامة، فأرسل إلى معاوية وعبد الله بن سعد بن سرح وسعيد بن العاص وعبد الله بن عامر وعمر بن العاص، وهم أمراء الأجناد ما عدا عمر بن العاص الذي لم يكن واليا آنذاك، فشاورهم في أمره. فقال عبد الله بن عامر: رأيي لك يا أمير المؤمنين أن تأمرهم بجهاد يشغلهم عنك، وأن تجمرهم في المغازي حتى يذلوا، فلا يكون همة أحدهم إلا نفسه. وقال سعيد بن العاص: يا أمير المؤمنين، إن لكل قوم قادة، متى تهلك يتفرق ولا يجتمع لهم أمر. وقال معاوية: أرى لك يا أمير المؤمنين أن ترد عمالك على الكتابة لما قبلهم، وأنا ضامن لما قبلي. وقال عبد الله بن سعد: أرى يا أمير المؤمنين أن الناس أهل طمع، فأعطهم من هذا المال تعطف عليك قلوبهم. أما عمرو بن العاص فقال: أرى أنك ركبت الناس بما يكرهون، فاعتزم أن تعتدل، فإن أبيت فاعتزم أن تعتزل، فإن أبيت فاعتزم عزما وامضي قدما. فغاض ذلك عثمان، وبعد أن تفرق القوم قال له: لا والله يا أمير المؤمنين، لأنت أعز علي من ذلك، ولكن قد علمت أن سيبلغ الناس قول كل رجل منا، فأردت أن يبلغهم قولي فيثقوا بي، فأقود إليك خيرا أو أدفع عنك شرا. وتظهر في هذه المحادثات أن لين عثمان وعدم حزمه للسن التي بلغها أثر في ازدياد قوة أنياب السبائية والدعاية المنظمة لها، كما يظهر أن الاتجاه العام كان انتهاج سياسة هي أقرب للشدة ليقطع دابر الفتنة. فقد رد عثمان عماله على أعمالهم، وأمرهم بالتضييق على من قبلهم، وأمرهم بتجمير الناس في البعوث، وعزم على تحريم أعطياتهم ليطيعوه ويحتاجوا إليه. ولكن السبائية الواعية لكل حركة يمكن أن تحبط مخططاتها تناهت إليها أنباء الاجتماع، فتحركوا في مصر وكاتبوا أتباعهم من أهل الكوفة والبصرة وجميع من أجابهم أن يثوروا بخلاف أمرائهم، واتعدوا لذلك يوما. ففي الكوفة نهض يزيد بن قيس بمن معه ممن تألب على عثمان، يعاونه الأشتر الذي أسرع بالحضور من عند عبد الرحمن بن خالد، فوصل الكوفة يوم الجمعة فقام خطيبا في المسجد وقال: يا أيها الناس، إني قد جئتكم من عند أمير المؤمنين عثمان، وتركت سعيدا يريده على نقصان نسائكم إلى 100 درهم، ورد أهل البلاء منكم إلى 2000، ويزعم أن فيئكم بستان قريش. فاستخف الناس، وجعل القعقاع بن عمرو وغيره ينهونه فلا يسمع منهم. وخرج يزيد بن قيس بالجموع التي استثارها الأشتر بحجة رد سعيد، وطلب أمير غيره حتى نزلت جرعة، وهناك قابلوا سعيدا فردوه، ولكن الناس اجتمعوا على أبي موسى الأشعري بعد خطبة استعاد بها وعي الجماهير فأقره عثمان. وفي مصر تحرك ابن أبي حذيفة بجموع السبائية في غياب عبد الله، فانتزع على عقبة بن عامر خليفة ابن أبي السرح في شوال سنة 35 هجري، وأخرجه من الفسطاط، ودعا إلى خلع عثمان عن الخلافة، وأسعر البلاد، وحرض على عثمان بكل شيء يقدر عليه، فكان يكتب الكتب على ألسنة أزواج النبي صلى الله عليه وسلم في الطعن على عثمان، فيأخذ الرواحل فيحصرها، ثم يأخذ الرجال الذين يريد أن يبعث بذلك معهم، فيجعلهم على ظهور بيت في الحر، فيستقبلون بوجوههم الشمس ليلوحهم تلويح المسافر، ثم يأمرهم أن يخرجوا من طريق المدينة، ثم يرسل رسلا يخبرون بقدومهم، فيأمر بتقليبهم، فإذا لقوا الناس قالوا لهم: ليس عندنا خبر، الخبر في الكتب. فيتلقاهم ابن أبي حذيفة ومعه الناس، فيقول لهم الرسل: عليكم بالمسجد، فيقرأ عليهم الكتب من أمهات المؤمنين: إنا نشكو إليكم يا أهل الإسلام كذا وكذا من الطعن على عثمان، فيضج أهل المسجد بالبكاء والدعاء. ولما أرسل عثمان سعد بن أبي وقاص ليصلح ما أفسده ابن أبي حذيفة، حرض محمد على سعد قائلا: إن عثمان بعث سعدا ليضل جماعتكم ويشتت كلمتكم ويوقع التخاذل بينكم، فانفروا إليه. فنفر إليه 100، فلقوه وقد ضرب فسطاطه، فغلبوه عليه وشجوه وسبوه، فركب راحلته وعاد راجعا من حيث جاء. وردوا عبد الله بن سعد عند جسر القلزم، فانصرف إلى عسقلان، فاشتدت الفتنة في مصر وغلب عليها السبائيون الذين استطاعوا إثارة الجماهير وكسب العديد من القادة بترويح معايب عثمان، متظاهرين قصد الإصلاح لطعن الإسلام وتفتيت المسلمين، فغايتهم الإفساد. ولن يعدم المدقق أن يلمس خبث طواياهم إذا أنعم النظر في مآت هؤلاء الثائرين، وقد أشاعوا في الأمصار الإسلامية كلها وخاصة مصر أن الصحابة كتبوا إلى بعضهم البعض أن أقدموا، فإن كنتم تريدون الجهاد فعندنا الجهاد، فأوقع هذا الكثيرين في الوهم بأن أصحاب الرسول صلى الله عليه وسلم في المدينة التقوا على البغض لبطانة عثمان مع أهل الأمصار، فتبنى المستشرقون هذا الرأي واتهموا الصحابة، وقد نجح السبائية في اختيار الأمصار لدعايتهم لأنها كانت تتركز فيها القوة الحربية والمالية للدولة الإسلامية. السبائية تقتل عثمان رضي الله عنه. فشل موعد السبائية سنة 34 هجري، فابتعدوا لفتنة أخرى سنة 35 بالتوجه إلى المدينة مع الحجاج كالحجاج، بعد أن تمت خيوط المؤامرة وتهيأ الجو لتنفيذها باستفساد دعاة السبائية الناس في الأمصار وإجابتهم لهم، فكتبهم ابن سبأ وهو بمصر، واختلف الرجال بينهم، فخرج أهل مصر سنة 35 هجري فيما بين 600 و1000 رجل، عليهم عبد الرحمن بن عديس البلوي أو الغافقي ابن حرب العكي كالحجاج، ومعهم ابن السوداء متنكرا، كما خرج أهل الكوفة بعدد كعدد أهل مصر، عليهم عمر ابن الأصم أو الأشتر، وكذلك أهل البصرة في عدد كعدد أهل مصر، وعليهم حرقوس ابن زهير السعدي أو حكيم ابن جبلة. خرج الجميع وبمن تلاحق من الناس في وقت واحد وبهدف واحد وبحجة واحدة، فكيف تم توافق هؤلاء وأولئك، وكيف تم توعدهم إذا أبعدنا عن المسرح عبد الله بن سبأ وكعب الأحبار وغيرهم من أهل الكتاب الذين برعوا في التأويل والدس الذي لم يكن من اختصاص المسلمين في ذلك العهد المتقدم، بل كان من اختصاص أهل الكتاب وأساليبهم. وعلي بن أبي طالب الذي كانت تدور الأحداث باسمه كان في المدينة لا يعلم شيئا، وإذا علمه كان ينكره أشد الإنكار ويتبرأ منه. ثم كيف يتصرف هؤلاء القوم دون قيادة؟ قيادة فكرية واضحة بمخططات محكمة برع في مثلها اليهود منذ أقدم العصور، يستغوون الجماهير وأصحاب المصالح وطلاب الزعامات ويقودونهم لتنفيذ مآربهم. ولما كان هؤلاء على ثلاث من المدينة تقدم ناس من أهل البصرة فنزلوا ذا خشب، ونزل ناس من أهل الكوفة الأعوص، وانضم إليهم ناس من أهل مصر، وتركوا عامتهم بذي المروة وأظهروا أنهم يأمرون بالمعروف، فأرسل إليهم عثمان من يفاوضهم، فظهرت سوء نياتهم من خلال المفاوضة، فقد قالوا نريد أن نذكر له أشياء زرعناها في قلوب الناس ثم نرجع إليهم فنزعم لهم أن قررناه بها فلم يخرج منها ولم يتب، ثم نخرج كأن حجاج حتى نقدم فنحيط به فنخلعه، فإن أبى قتلناه. وأرسل زعماء الجماعات إلى الصحابة علي وطلحة والزبير يحاولون استثارتهم كمناورة أمام جماعاتهم، وكان الصحابة وأهل المدينة قد صمموا على منعهم من تحقيق أهدافهم بالرغم من كرههم الفتنة، ولم يكن بظنهم أبدا أن يصل الأمر إلى قتل عثمان، وكان زعماء الجماعات من الذكاء والفطنة بحيث تمكنوا من التفريق بين أهل المدينة والصحابة وعثمان بأن تظاهر بالعودة إلى أمصارهم، وأخذوا يزولون عن معسكراتهم في الضواحي، وتخلف منهم الأشتر وحكيم ابن جبلة في المدينة حتى إذا استيقن أهل المدينة أن قد زال الخطر وأن القوم رجعوا أدراجهم واستأنفوا حياتهم على ما ألفوا من أمن وهدوء، فجاءتهم الجماعات ودخلت المدينة وأحاطوا بعثمان وقالوا من كف يده فهو آمن، وأثناء ذلك سللوا إلى الصحابة وأهل المدينة قصة الكتاب المزعوم ليبرروا عودتهم، فأشاعوا ومعهم حمران بن أبان أن عثمان أعطى القوم ما أرادوا، وأن مروان بن الحكم أمر حمران أن يكتب إلى ابن أبي السرح أن يضرب أعناق من ألب على عثمان، وأنه بعث الكتاب مع غلام لعثمان يقال له حدس على ناقة من نوقه، فمر بالقوم وهم نزول بحسمة فاتهموه وأخذوه وقرروه وأخرجوا الكتاب من إداوة له وانصرفوا إلى المدينة، فبدأوا بعلي يستميلونه إلى جانبهم. ويظهر في القصة المزعومة أن الرجل كان يعرض للمصريين ثم يفارقهم مرارا ويكرر ذلك، وما كان إلا ليلفت أنظارهم إليه ويثير شكوكهم منه، وهذا ما أراده مستأجر الرجل لتمثيل هذا الدور. وقد يكون المستأجر له الأشتر وحكيم اللذان تخلفا في المدينة، وهي خطة مدبرة مسبقا لرجوع هذه الجماعات بعد أن يأمن أهل المدينة. ولا يعقل لو كان الكتاب صحيحا أن يوجه لابن أبي السرح، لأن عبد الله كان قد خرج من مصر إلى عسقلان، كما لا يعقل أن يكتبه حمران الذي كان من المغضوب عليهم عند عثمان، فلا يعقل أن يكون كاتبه آنذاك. والأعجب من كل شيء أن قوافل العراقيين كانت متباعدة في الشرق عن قوافل المصريين في الغرب بمراحل متعددة، وعادتا معا إلى المدينة في آن واحد، ووصلتا المدينة معا كأنما كانوا على ميعاد. ومعنى هذا أن الذين استأجروا الراكبة لتمثيل دور حامل الكتاب أمام قوافل المصريين استأجروا راكبا آخر قاصدا قوافل العراقيين ليخبرهم بأن المصريين اكتشفوا كتابا بعث به عثمان إلى عبد الله بن أبي السرح. فقد قال علي رضي الله عنه: كيف علمتم يا أهل الكوفة ويا أهل البصرة بما لقي أهل مصر، وقد سرتم مراحل ثم طويتم نحونا؟ هذا والله أمر أبرم بالمدينة. قالوا: فضعوه على ما شئتم، لا حاجة لنا في هذا الرجل ليعتزلنا. وهذا تسليم منهم بأن قصة الكتاب مفتعلة، وأن الغرض هو إثارة الفتنة، فما كانت قصة الكتاب في واقعها إلا من جملة الدسائس التي اتبعوها للحيلولة دون نصرة أهل المدينة لعثمان، ودلت على الذكاء وفطنة المخططين، فبلغت بهم الجرأة أن أتوا الصحابة وقالوا لهم: قوموا معنا إلى هذا الرجل، فكانت حجة لهم لا عليهم أمام الجماهير وأمام جماعاتهم. ولما قدم قوادهم إلى علي قالوا له: قم معنا إلى هذا الرجل. قال: لا والله لا أقوم معكم. قالوا: فلما كتبت إلينا؟ قال: والله ما كتبت إليكم قط. وكأنهم بذلك يثبتون لدى جماعاتهم صحة إشاعاتهم عن كتب الصحابة إلى الأمصار، وتصوير عملهم هذا أنه بوحي من الصحابة، فأشاعوا في المدينة أن أكثر من كان يؤلب على عثمان طلحة والزبير وعائشة. وبالرغم من إدراك الصحابة للخطر ومحاولتهم دفعه، إلا أن إبعاد المؤامرة لم تكن واضحة لديهم لتلاحق الإشاعات عن الأمصار وللاتصالات المستمرة بين دعاة الفتنة والصحابة. ومن دلائل إدراكهم للخطر وأن الحركة حركة رعاع قول سعد بن أبي وقاص بعد أن عرف أسماء الزعماء وصفق بيديه: والله إن أمرا هؤلاء رؤساؤه لأمر السوء. ولما دخلت الجماعات المدينة كونت زمرا يمنعون الناس عن الاجتماع ليصفو الجو لإشاعاتهم فقط، فأكدوا بأن أهل المدينة قد خلوا بين المصريين وبين ما أرادوا ولم يتدخلوا لمنعهم. وتناقل هذه الإشاعة بعض الرواة بحسن نية أو بسوءها. والمتتبع للأحداث يجد أن الصحابة في المدينة أصبحوا كالمأسورين لا يستطيعون التصرف المستقل، فقد فاجأتهم الأحداث وأخذتهم الحيرة. ولا أدل على ذلك من قول علي لابنه الحسن حين لامه على عدم تركه المدينة فيقتل عثمان وهو ليس بها، قال علي: أي بني، أما قولك لو خرجت من المدينة حين أحيط بعثمان فوالله لقد أحيط بنا كما أحيط به. ولما قام محمد بن مسلمة وشهد لعثمان بالحق أخذه حكيم بن جبلة فأقعده، وقام زيد بن ثابت فقال: أبغني الكتاب. فثار إليه من ناحية أخرى محمد بن أبي قثيرة وقال: فأفضع. وثار القوم بأجمعهم فحصبوا الناس حتى أخرجوهم من المسجد، وحصبوا عثمان حتى صرع عن المنبر مغشيا عليه. ورغم ذلك صمم بعض الصحابة على التحدي والقتال، ومنهم سعد بن مالك وأبو هريرة وزيد بن ثابت والحسن بن علي، ولكن عثمان أدرك عظم الخطر فبعث إليهم بعزمه، لما انصرفوا فانصرفوا. وبعد أن أوسع السبائية المدينة دعاية ضد عثمان، وأصبح الرأي العام إلى جانب دعاة الفتنة بما أشاعوا وتناقله عملاؤهم، استغلوا الفرصة ودخلوا على عثمان داره، وكان معهم أبو قرة عبد الرحمن بن الأسود من سبي عين التمر. ابتاعه عثمان من فاتح الأسدي وجعله يحفر القبور، فلما وثب الناس كان معهم عليه فقال له: رد المظالم. فقال له: أنت أولها، ابتعتك من مال الصدقة لتحفر القبور فتركت ذلك. وظهرت في قصة مقتل عثمان قصص غريبة من الحقد أظهره دعاة الفتنة، وخاصة أهل مصر الذين تمكنت فيهم الدعاية السبائية، فكانوا أجرأ الناس على عثمان يسيرهم الحقد اليهودي، متمثلا في عبد الله بن سبأ المتنكر بينهم. فقد دخل أحدهم الدار على عثمان ومعه السيف مسلطا وقال: والله لأقطعن أنفه. ولما حاولت المرأة منعه قطع إبهامها، أما الغافقي فقد ضربه بحديدة كانت معه، وأما كنان ابن بشر الكندي فرفع مشاقط كانت في يده فوجأ في أصل أذن عثمان حتى دخلت في حلقه، ثم علاه بالسيف. وكان عمر ابن الحمق قد وثب على صدر عثمان وبه رمق فطعنه 9 طعنات، ولم يكتفي السبائية بذلك، بل اخترعوا قصصا عن تأليب الصحابة على عثمان، واخترعوا كتابا فيه فصاحة وأمثال كتب به عثمان مستصرخا عليا، ليوغروا قلوب المسلمين على السلف الماضين والخلفاء الراشدين. ووقعت المأساة، واحتمل الصحابة ما تمخضت عنه من عبء ثقيل، فقال علي حين بلغته إشاعات السبائية: والله ما قتلت ولا أمرت، ولكن غلبت. يقول ذلك 3 مرات. وعن عائشة حين قتل عثمان: تركتموه كالثوب النقي من الدنس، ثم قربتموه تذبحونه كما يذبح الكبش، هل لا كان هذا قبل هذا؟ فقال لها مسروق: هذا عملك، أنت كتبت إلى الناس تأمرينهم بالخروج إليه. فقالت: لا، والذي آمنت به المؤمنون وكفر به الكافرون ما كتبت إليهم بسوداء في بيضاء حتى جلست مجلسي هذا. وقد كانوا يكتبون على لسانها يستثيرون الناس، ومر ذكر أسلوب محمد بن أبي حذيفة في ذلك. جيم: النزاع بين الصحابة رضي الله عنهم. ظروف تولية علي الخلافة وأسباب قبوله. وبمقتل عثمان بهت أهل المدينة والصحابة، واختلط عليهم الأمر، فبقيت المدينة 5 أيام بدون خليفة يسيطر عليها الغوغاء من أهل الأمصار، وكان علي يختبئ منهم ويلوذ بحيطان المدينة، فإذا لقوه باعدهم وتبرأ منهم ومن مقالتهم، وكذلك طلحة والزبير، إلى أن هدد الأشتر بقتل 3 إن لم يبايع لأحدهم، فاستجاب علي وأحضر طلحة مكرها فبايع. وفي ذلك الوضع يعتبر قبول علي الخلافة تضحية كبيرة، لأنه في الواقع كان أسيرا بين دعاة الفتنة يسيرونه ولا يسيرهم، وذلك واضح عند تتبع أحداث الفتن بعد مقتل عثمان، فقد بدأوا بتهديده حتى قبل أن يلي الخلافة بإلحاقه بعثمان صاحبه، فقيل له: لتنصبن لنا نفسك أو لنبدأن بك. وجاءه العبسي يحمل جواب معاوية وأعلمه أن أهل الشام يتهمونه بقتل عثمان ولا يرضون إلا أن يقتلوه به، فقال له علي: مني يطلبون دم عثمان، ألست موتورا كترة عثمان؟ اللهم إني أبرأ إليك من دم عثمان، نجا والله قتلة عثمان إلا أن يشاء الله، فإنه إذا أراد أمرا أصابه. أخرج قال: وأنا آمن. قال: وأنت آمن. فخرج العبسي وصاحت السبائية: هذا الكلب وافد الكلاب، اقتلوه. فلم يكد يفلت منهم إلا بعد مشقة وجهد وعناء، وبعد أن تنادى بالعصبية قائلا: يا آل مضر. فعلي يؤمنه والسبائية تضرب أمانه عرض الحائط. وكان رضي الله عنه يدرك أنه ليس له من الأمر شيء أمام قوة دعاة الفتنة الذين استثاروا الجماهير باسمه. ولما جاءه جماعة من الصحابة وقالوا له: إنا قد اشترطنا إقامة الحدود، وإن هؤلاء القوم قد اشتركوا في دم هذا الرجل وأحلوا بأنفسهم، قال لهم: إني لست أجهل ما تعلمون، ولكني كيف أصنع بقوم يملكوننا ولا نملكهم؟ ها هم هؤلاء قد ثارت معهم عبدانكم وثابت إليهم أعرابكم، وهم خلالكم يسومونكم ما شاءوا، فهل ترون موضعا لقدرة على شيء مما تريدون؟ قالوا: لا. قال: فلا والله فلا أرى إلا رأيا ترونه إن شاء الله، إن هذا الأمر أمر جاهلية، وإن لهؤلاء القوم مادة، وذلك أن الشيطان لم يشرع شريعة قط فيبرح الأرض من أخذ بها أبدا، إن الناس من هذا الأمر إن حرك على أمور، فرقة ترى ما ترون، وفرقة ترى ما لا ترون، وفرقة لا ترى هذا ولا هذا، حتى يهدأ الناس وتقع القلوب مواقعها وتؤخذ الحقوق، فاهدأوا عني وانظروا ماذا يأتيكم ثم عودوا. والعجيب أن عليا الذي طالب الصحابة بالهدوء عنه في أمر مقتل عثمان لم يطالب نفسه بتأجيل عزل ولاة عثمان حتى يستقر له الأمر، وليس لذلك تفسير سوى وقوعه تحت سيطرة السبائية، الأمر الذي جعله يؤخر الحد على قتلة عثمان حتى يهدأ الناس، مع أن هذا حد من حدود الله، ويسرع في أمر يقود إلى فتنة، وقد عبر تعبيرا صادقا عن وضعه لابنه الحسن: والله ما زلت مقهورا منذ وليت منقوصا لا أصل إلى شيء مما ينبغي. وشعر القرشيون بهذه السيطرة فاستبد بهم الخوف، فأخذوا يهربون من المدينة مجتمعين بمكة، وبرز الأشتر محب الرئاسة الذي هدد عبد الله بن عمر بن الخطاب عندما امتنع عن البيعة، كما أنه وعن طريق علي حاول أن يترفع ليصل إلى مرتبة الصحابة. فعندما استعفى عبد الله بن عمر ومحمد بن مسلمة وأسامة بن زيد وغيرهم من علي، وبلغ ذلك الأشتر، دخل على علي فقال: يا أمير المؤمنين، إن وإن لم نكن من المهاجرين والأنصار فإن من التابعين بإحسان، وأن القوم وإن كانوا أولى بما سبقون إليه فليسوا بأولى مما شركناهم فيه، وهذه بيعة عامة الخارج منها طاعن مستعتب، فحض هؤلاء الذين يريدون التخلف عنك باللسان، فإن أبوا فأدبهم بالحبس. فقال علي: بل أدعهم ورأيهم الذي هم عليه. وحاول رضي الله عنه أن يتخلص من نفوذ السبائية بإحداث صدع بينهم وبين الجماهير ليعزلهم، فخرج على الناس في اليوم التالي لإمارته فقال: يا أيها الناس أخرجوا عنكم الأعراب، وقال: يا معشر الأعراب الحقوا بمياهكم. ولكن السبائية وقد أدركوا مراده ذمروا الأعراب على عدم الخروج، وقالوا لبعضهم: لنا غدا مثلها ولا نستطيع نحتج منهم بشيء.